بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين، باب صفة الصلاة. يسن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. الفقهاء رحمهم الله تعالى يريدون في هذا الباب صفة الصلاة الكاملة، ويشمل ذلك أركانها وواجباتها وسننها، بل ويذكرون ما يترك من مكروهاتها وخلاف الأولى فيها. والكتاب لما كان مختصرا فإنه لم يورد جميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى في باب الصلاة بخصوصها أن صفة الكمال فيها تؤخذ من ثلاثة أشياء: من قوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعله صلى الله عليه وسلم، ومن تقريره لما كان بين يديه من فعل أصحابه رضوان الله عليهم. فإن من صفة الكمال ما أقر به أصحابه، ولذا سيأتينا أن بعض الصفات هي واردة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كبعض زوجاته، وبعضها وارد عن بعض أصحابه رؤيا ذلك الفعل منهم. وقد نبه إلى هذه المستندات الثلاث الشيخ تقي الدين في بعض كتبه، فذكر أن تؤخذ صفة الكمال من هذه الأمور الثلاثة. أقول إن المصنف أورد صفة الكمال، لكن ربما فاته بعض الجزئيات تؤخذ من المطولات. أول مسألة أوردها المصنف قال: يسن القيام عند قد من إقامتها. تعبير المصنف بقوله يسن أي يستحب، بيد أن كلمة يسن تفيد معنى زائدا على الاستحباب، فإنه استحباب دليله النقل، إذ الاستحباب تارة يكون دليله النقل الذي قلنا مستنده قبل قليل قول النبي وفعله وتقريره، وقد يكون الاستحباب مستنده غير النقل كأن تكون المصلحة والنظافة وغير ذلك من الأمور التي تختلف من باب لباب آخر. فكل ما أورده المصنف معطوفا على قوله يسن، فإن مستنده النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول مسألة أوردها قوله يسن القيام عند قد من إقامتها، وذلك أن الإمام إذا كان حاضرا والمأموم كذلك وأقام المؤذن، فالمستحب أن لا تكون أن تكون القيام من القعود إلا عند قول قد، ويجوز قبله، لكن الأفضل أن يكون عند قد. دليل ذلك أمران: حديث مرفوع وخبر موقوف. والموقوف صحيح ثابت عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا لا يقومون إلا عند قول المقيم قد قامت الصلاة. وأما المرفوع فقد جاء من حديث ابن أبي أوفى أن بلالا كان رضي الله عنه كان إذا قال قد قامت الصلاة قام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث المرفوع أنكره الإمام أحمد وقال إن فيه حجاج بن فروخ، والحديث هو منكر. لكن ذكر الشيخ تقي الدين أن هذا الحديث المرفوع وإن كان لينا وهو ليس في الباب حديث مرفوع سواه، إلا أنه ليس في الباب حديث يخالفه، ويعضد هذا الحديث أقوال الصحابة التي أشرت لكم لبعضها قبل قليل، وهذا يدل على الاستحباب أن تكون الإقامة عند قد، إلا في حالة واحدة حينما يقيم الإمام المؤذن ولا يكون الإمام حاضرا، فإذا لم يكن الإمام حاضرا فلا يقوم المأمومون قبل دخول الإمام، تارة يكون الإمام غائب كأن يكون في غرفته ولا يراه المأمومون، فقد جاء في الحديث: فلا تقوموا حتى تروني. فيكون هذا الحديث قوله فلا تقوموا حتى تروني مخصصا لما جاء في النقل أن الإقامة عند قد. إذن استثنى صورة واحدة: لا يقام عند قد إذا تأخر الإمام في الحضور ولم يرى، ففي هذه الحالة لا يقام حتى يدخل، لا يقام أي من الجلوس حتى يدخل. ثم قال المصنف: وتسوية الصف. الواو هنا واو عاطفة، ونحن نعلم أن الواو العاطفة لا تقتضي الترتيب، وبناء على ذلك فإن تسوية الصف قد يكون قبل الإقامة وقد يكون بعدها، ولكن في الغالب أن محل التأكيد إنما يكون بعدها، لأن الناس كانوا جالسين ولا يقومون إلا بعد الإقامة. وتسوية الصف جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بها، فأمر بتسوية الصفوف غير ما حديث. وقد ذكر أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين أن المأمور به في الصف خمسة أشياء: أولها أن يعدل الصف وأن لا يكون فيه ميل فيكون الصف كالقدح، ويحصل هذا التعديل بالمحاذاة بالمناكب والمحاذاة بالركب والأكعب ونحوها. الأمر الثاني الذي يكون متعلقا بالصف وهو التراص، بحيث لا يكون هناك فرج بين أفراد الصف الواحد. والأمر الثالث التقارب بين الصفوف، فإن السنة ألا تتباعد الصفوف، بل يكون الصف الثاني يد الصف الأول وهكذا، فلا يكون بينها طول ومباعدة كبيرة. الأمر الرابع تكميل الصفوف، فالأفضل تكميل الصف الأول ثم الثاني وهكذا، الأول فالأول. والأمر الخامس والأخير هو توسيط الإمام في الصف، فيكون مقام الإمام في وسط الصف. هذه الخمسة أمور هي المتعلقة بالصف وتسويته، وما في معنى التسوية وهو التعديل والتراص وتقارب الصفوف والبداءة بالصف الأول في الأول في التكميل وتوسيط الإمام، فكله يدخل في معنى التسوية وما يلحق به. نعم، عفى الله عنك. ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود. نعم، قول المصنف ويقول، أي ويقول الإمام ثم المأمومون بعده الله أكبر، وسيأتي بعد قليل صفة النطق بها. والتلفظ بالله أكبر ركن في الصلاة لا تنعقد إن لم يتلفظ المسلم بها، ولا يقوم غيرها مقامها، فلو قلت الله أعظم أو غيرها من الألفاظ فلا تقوم مقامها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تحريمها التكبير، فنص على لفظ التكبير مما يدل على أن غير التكبير لا يقوم مقامها. وقوله الله أكبر بهذه الجملة، وسيأتي في صفة نطقها إن شاء الله بعد قليل، ولكن لا بد من الانتباه أنه لا بد من نطقها بهذه اللفظ الله أكبر لا يقوم غيرها مقامها، وأن الزيادة عليها أو النقص منها ممنوع، كما أن التنكيس ممنوع كذلك. التنكيس أن يقول أكبر الله، والزيادة بأن يقول الله أكبر كبيرا، والنقص بأن ينقص التعريف فيقول أو مثلا لله أكبر مثلا، وغير ذلك من الألفاظ التي يكون فيها النقص أو الزيادة. وقول المصنف رافعا يديه مضمومة الأصابع، بدأ يتكلم المصنف عن أمر مستحب وهو رفع اليدين عند التكبير، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متعددة كحديث أبي حميد وحديث ابن عمر وغيرهم رضي الله عن الجميع في استحباب رفع اليدين في مواضع، وأكثر الأحاديث وردت في تكبيرة الإحرام، ولذلك فإن المذاهب الأربعة متفقون على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. وأما المواضع الأخرى التي سيأتي بعد قليل فقد ورد فيها أحاديث والصواب مشروعية الرفع فيها. ورفع اليدين بالتكبير يتعلق به أمران: الأمر الأول في وقته، والأمر الثاني متعلق بصفة الرفع لليدين. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى المسألتين، أما المسألة الأولى وهو المتعلق بالوقت فإنه قال ويقول الله أكبر رافعا يديه، فقوله رافعا يديه يدلنا على أن وقت الرفع يكون مع التلفظ بالتكبير، مع التلفظ بالتكبير، فحينما يتلفظ بالتكبير يرفع يديه، فالرفع في تكبيرة الإحرام محله مع التكبير لا قبله ولا بعده. وبناء على ذلك حيث تقرر عندنا القاعدة المشهورة أن كل سنة فات محلها فإن السنن لا تقضى إلا أن يرد دليل خاص بقضاء تلك السنة، والسنن التي تقضى بعد قضاء وقتها إذا كانت مؤقتة محصورة،

أذنيه باعتبار أن أطراف أصابعه حاذت أذنيه، ولذلك فإن هذه الصفة هي التي قرر فقهاؤنا رحمهم الله تعالى أفضليتها. إذن هذا معنى قوله حذو منكبيه. وقد ذكرت لكم أن حديث أبي حميد جاء بذلك، وقدم حديث أبي حميد على حديث مالك في محادثة الأذنين لسببين. السبب الأول أن أبا حميد حدث بذلك في محضر عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصدقوه، فدل ذلك على أنه أكثر ورودا. والأمر الثاني أن هذه الصفة إذا كانت المحاذاة بأصول الأصابع فيحصل بها العمل بالحديثين معا، فإن حاذ بأطراف أصابعه صح وحصلت بها محاذاة المنكبين، وإن رفع حتى حاذ أطراف أذنيه بأطراف أصابعه أو أصول أصابعه فإنه يصح كذلك، ولكن الكمال ما ذكرت لك أي أكمل السنة. ثم قال المصنف كالسجود. قوله كالسجود، الكاف هنا للتشبيه لإثبات حكم آخر، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه كهيئتهما في السجود، فحينما عبر المصنف هنا أراد أن يثبت حكما لأجل الأثر المنقول عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومعنى هذه الجملة أن من سجد على أعضائه السبعة فإن كفيه يجعلهما في سجوده كهيئتها في التكبير، فيجعل الأصابع مضمومة ويجعل الكف ممدودا غير مقبوض، ويجعل هاتين الكفين حاذ بهما منكبيه باعتبار أصول أصابعه، فالهيئة التي يكون فيها مد الكفين بالتكبير كهيئتها في السجود تماما موضعا وصفة لليد، وهذا معنى قوله كالسجود. قال ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه. نعم، هذه المسألة التي أشرت إليها في أول الحديث. يقول المصنف ويسمع قوله ويسمع أي ويسن أي يسمع، ويسن أي يسمع لأنها معطوفة على قوله القيام، يسن القيام ويقول ويسمع. قوله ويسمع الإمام من خلفه، يسمعهم ماذا؟ يسمعهم تكبيرة الإحرام، ويسمعهم كذلك كل تكبيرة من تكبيرات الانتقال، ويسمعهم كذلك ما يقوم مقام التكبيرات كالتسميع حينما يقول سمع الله لمن حمده، ومثل التسليم الذي يكون في آخر الصلاة. فهذه الأمور الأركان والأقوال الأركان والواجبات القولية التي يقتدي بها المأموم، يستحب للإمام أن يسمع من خلفه فيرفع صوته، لا يكتفي بمجرد إسماع نفسه بل لا بد أن يرفع صوته حتى يسمع من خلفه. إذن السنة أن يسمع من خلفه، السنة أن يسمع من خلفه. لماذا؟ لأن الإمام لو كان صوته ضعيفا إما لمرض أو نحو ذلك ولا يكاد يسمع من خلفه نقول صلاته صحيحة، ولكن يكون بجانبه مبلغ، وذلك المبلغ يرفع صوته بالتبليغ فيسمع من خلفه. فبعض الأئمة قد يكون كبير السن فلا يستطيع أن يرفع الصوت، لا نقول إن صلاتك باطلة بل هي صحيحة، لكن حيث لم يستطع فعل هذه السنة فيقوم بهذه السنة المبلغ الذي يقوم وراءه. ونحن الآن جاءتنا هذه اللواقط وهي من نعم الله عز وجل على الناس، فقد يستغنى بها كثيرا عن قضية المبلغين. نعم، قال ويسمع الإمام من خلفه كقراءته. الكاف دائما في كتب الفقه لها احتمالين، إما أن تكون كاف تشبيه وإما أن تكون كاف تمثيل. الكاف هنا وفي السابقة كالسجود هي كاف تشبيه وليست كاف تمثيل، لأن كاف التمثيل ذكر صورة من مجموع السابق، وأما كاف التشبيه فهي مسألة مختلفة تشبهها في الحكم فكأنها زيادة حكم. ولذلك دائما الكاف تارة تكون كاف تشبيه وكارة تكون كافة يعني تمثيل له، هذه من باب كاف التشبيه ففيها حكم زائد. ما هو الحكم الزائد؟ طبعا في كاف أخرى تعليلية لكن لا توجد في المختصرات وإنما توجد في المطولات. قال كقراءته في أولتي غير الظهر أو الظهرين، يقول المصنف إن الأولين في الفجر والمغرب والعشاء يستحب للإمام أن يرفع صوته بالقراءة فيسمع من خلفه، هذه هي السنة، والأفضل للإمام أن يفعل ذلك. فإن ترك ذلك من غير من عذر صحت صلاته، وإن ترك ذلك من غير عذر كره. ولذلك جاء أن بعض الأئمة في عهد بني أمية كانوا من باب أمر معين في أنفسهم كانوا لا يجهرون بالتكبير ولا يجهرون بالقراءة، وإنما يقوم بذلك المبلغ وراءه. ولذلك نص الفقهاء وتجدون حتى في كتب بعض العقائد والجهر بالتكبير والقراءة، مرادهم المسألة ذكرت لك ما حدث في فترة زمنية معينة في قرن متقدم حينما كان بعض الأئمة يمتنع من ذلك لأمر خاص عندهم. أما الظهران فهي كما تعلمون فيهما إسرار في القراءة ولا يجهر بالقراءة. ثم قال المصنف وغيره نفسه، أي ويسمع غيره نفسه. وهذه المسألة ذكرتها بالأمس وأعيدها اليوم. الفقهاء يقولون إن الذكر الواجب كالتكبير والتسميع والتسليم وقراءة الفاتحة والذكر والتسبيح في الركوع والسجود، والذكر المندوب الذي يؤجر عليه، من شرطه ليكون ذكرا في الصلاة أن يسمع نفسه، وهذه ذكرتها لكم بالأمس، هذا هو مشهور عند فقهائنا. ومعنى أن يسمع نفسه أن يتلفظ به بحيث يسمع نفسه، لا يلزم أن يكون من بجانبه عن يمينه أو عن شماله يسمعه، فلا يسقط الواجب إلا بإسماع نفسه. فيكون قول المصنف وغيره نفسه أي ويلزم غير الإمام أن يسمع نفسه في الذكر الواجب. وذكرت لكم أن القول الثاني عن أحمد واختاره الشيخ تقي الدين أن إسماع النفس ليس بلازم، وأن الوازم أقل من ذلك، وهو تحريك اللسان والشفتين، لأن أقل ما يسمى كلاما ما كان فيه حرف وصوت بإجماع، حكاه النووي وأبو الخطاب وغيره. وأقل ما يكون به الحرف والصوت في الآدميين إنما هو تحريك اللسان والشفتين. وعلى العموم الأمر سهل، وإسماع المرء نفسه أحوط، وبه يكون يعني الخروج من النزاع في هذه المسألة. تفضل شيخ. عفى الله عنك. ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده. نعم، هذه المسألة فيها ثلاث سنن، السنة الأولى في القبض، والثانية موضع القبض موضع اليدين، والثالثة النظر. نبدأ بالأولى وهي مسألة القبض. القبض سنة، ويقابل ترك السنة السدل، فإن السدل هو الذي يقابل القبض. وعندما نتكلم عن القبض لنعلم أن قول المصنف يقبض إنما هو وصف طردي، فالقبض إنما هو هيئة وليس سنة، لأن القبض هو الإحاطة، وليست الإحاطة هي السنة، بل يجوز أن تكون بقبض ويجوز أن يكون بوضع، وكلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه وضع اليمنى على اليسرى، وورد عنه صلوات الله وسلامه عليه قبض اليسرى بيده اليمنى. فتعبير المصنف بقوله يقبض هو إشارة لهيئة إحدى الهيئتين، وليست آكد من الهيئة الأخرى، نبه على ذلك جماعة منهم الخلوة وغيره، وهذا الذي يتوافق مع أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عنه القبض وورد عنه الوضع، وكلاهما وارد، القبض والوضع وارد. فتعبير المصنف بقوله يقبض ليس تفضيلا للقبض على الوضع، بل كلاهما جائز، بل كلاهما مسنون، وهو من اختلاف التنوع، فالإنسان مخير بين أي السنتين شاء. لكن لو أراد امرؤ أن يجمع بين السنتين فيقول أقبض بإصبعين وأبسط إصبعين أخريين، فنقول إن هذا يسمى تلفيقا، والقاعدة عند فقهاء أنه لا يقبل التلفيق إلا في صور معينة، وليس هذه الصورة منها. إذن هذا ما يتعلق بالأمر الأول وهي السنة. وقد وردت أحاديث من حديث وائل وحديث علي وغيرهم من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمناه على يسراه صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني قوله يقبض كوعا، المراد بالكوع هو المفصل الذي يكون بين الكف وبين الذراع، هذا هو الكوع، فيقبض الكوع ويكون من جهة الإبهام فيقبض كوعه بهذه الهيئة، إذن هذا هو قبض الكوع. ويكون من بعض طلبة العلم أو المبتدئين في العلم خطأ في اللغة، فيظن أن الكوع هو المفصل الذي يفصل بين الذراع والعضد، فترى بعض الناس يقبض مرفقه، فإن قلت له لما فعلت ذلك قال لأن المصنف قال يقبض كوعه، هذا ليس كوعا هذا مرفق فلا يقبض. السنة إنما يقبض الكوع الذي هو المفصل الذي يكون جزءا من الرسخ، إذن هذا هو الكوع الذي يقبض. وعرفت قبل قليل أن السنة بالقبض أو بالوضع كلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين فقهاؤنا أن التعبير بالقبض إنما هو من باب الهيئة، فهي إحدى الهيئات في الوضع. وقول المصنف تحت سرته، السنة أن تكون الوضع تحت السرة، والدليل على ذلك أخبار متعددة، وأصحها ما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يضع يمناه على يسراه تحت سرته، وهذا ثابت. ومن المتقرر في علم الأصول أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فله حكم الرفع عند جماهير الأصوليين لا عند جميعهم، فدل على أن هذا الحديث مرفوع والحديث لا بأس به. نعم روي من فعله صلى الله عليه وسلم لكن في إسناده مقام. إذا عرفت ذلك فإن وضع اليد له 4 درجات: تحت السرة، على السرة، على الصدر، تحت الصدر وفوق السرة، هذه 4 درجات. نقول أما كونه تحت السرة فهو سنة، وحديث علي صريح فيه وهو الذي نص عليه المصنف. وأما جعل اليد على السرة أو تحت الصدر وفوق السرة فالمذهب أنها خلاف السنة، واختار الشيخ تقي الدين أنها داخلة في السنة، أنها داخلة في السنة. وأما وضع اليدين على الصدر فمكروه لا شك فيه، والدليل على كراهته أن الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمناه على يسراه على صدره أنكره الأئمة كأحمد وغيره. وعلى فرض تسليم صحة الحديث وقبوله فنقول إن المراد بالصدر هنا ما قابل الظهر، وليس المراد بالصدر ما قابل البطن، فيكون المراد بالصدر أي ما دون الصدر. ولذلك وردت عن السلف كراهية وضع اليدين على الصدر، قالوا لأن الذي يصلي وقد وضع يديه على صدره هي صلاة اليهود، فالسنة أن يكون دون الصدر، وأكمل السنة أن يكون تحت السرة، وعرفنا دليلها قبل قليل. وأما وضعها على السرة فأنكر أحمد الحديث وقال هو منكر، ولم يثبت ما يعضده من أقوال الصحابة، وهو قد ورد في بعض ألفاظ حديث وائل بن حجر، والثابت إنما هو على السرة أو دونها أو فوق السرة لكن يكون تحت الصدر، وقلت لكم إن هذه رواية الثانية عن أحمد. نعم. ثم قال وينظر مسجده، مسجده أي موضع سجوده، فينظر المصلي موضع سجوده، حال قيامه وحال ركوعه وحال سجوده وحال جلسته بين السجدتين. وأما في حال التشهد فقد جاء في حديث عبد الله بن الزبير أو عبد الله بن عمر أحد الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد أشار بإصبعه ونظر إلى إصبعه عليه الصلاة والسلام، فأخذ من ذلك بعض أهل العلم أن موضعا واحدا في الصلاة يستحب فيه النظر إلى غير المسجد، وهو حال التشهد الأول أو الثاني حينما يشير بإصبعه. وهذا من صحح هذه الزيادة عمل بها، ومن لم يصحح هذه الزيادة فإنه يطلق كلام المصنف فيقول النظر إلى المسجد هو السنة مطلقة. ولنعلم أن النظر في الصلاة 3 أنواع: سنة وهو النظر إلى موضع السجود، والدليل على أنه سنة ما جاء عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه ذكر أنهم كانوا، ويعني بقوله كانوا يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابن سيرين كما تعلمون أدرك أنسا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم البصريين. ذكر ابن سيرين أنهم كانوا يضعون أو ينظرون إلى موضع سجودهم، وجاء في تفسير قول الله عز وجل ويخرون للأذقان قالوا أنهم كانوا يطأطئون رؤوسهم، فدل ذلك على استحباب النظر لموضع السجود، ووردت أحاديث أخرى بهذا المعنى. الموضع المباح هو أن ينظر أمامه، فلو نظر المصلي أمامه أي قبل وجهه فنقول إنه مباح من غير كراهة. وقد بوب البخاري على ذلك بابا، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان عليه الصلاة والسلام قال: نظرت إلى الجنة والنار أمامي. الأمر الثالث النظر المكروه، وسيأتي في كلام المصنف، هو الالتفات بالبصر يمينا وشمالا، وتزداد الكراهة إذا كان الالتفات بالبصر مع الوجه، فإن الالتفات بالوجه أشد كراهة من الالتفات بمجرد اللحظ، فالالتفات بمجرد اللحظ يمينا وشمالا مكروه، فإذا اجتمع مع ذلك لفت التفات الوجه اشتدت الكراهة، وسيأتينا إن شاء الله في كلام المصنف. تفضل. قال: ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم، قوله ثم يقول هذا مستحب، وهو دعاء الاستفتاح، ولنعلم أن دعاء الاستفتاح مستحب، بل قد ذكر الشيخ تقي الدين أن ظاهر كلام الفقهاء أن المأموم إذا تعارض عنده قراءة الاستفتاح مع قراءة الفاتحة أن دعاء الاستفتاح يقدم على قراءة الفاتحة، المأموم فقط دون المنفرد ودون الإمام، لأن المأموم ليست قراءة الفاتحة واجبة عليه، لحديث جابر: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا الحديث جاره ثقات لولا ما ذكر من إرسال بين أو انقطاع بين بعض رجاله. المقصود من هذا الحديث أن المقصود من هذا الكلام أن دعاء الاستفتاح مستحب، وهو آكد للمأموم من قراءة الفاتحة كما قررها الشيخ تقي الدين في ظاهر كلامهم. وقول المصنف ثم يقول، هذا يقوله الإمام ويقوله المأموم كذلك، سواء جهر الإمام بالقراءة أو أسر بالقراءة فيقوله المأموم، ويقوله أيضا المنفرد، ويقوله المفترض، ويقوله المتنفل. فدعاء الاستفتاح مشروع في كل الصلوات. وقول المصنف سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر الدعاء الذي أورد هذا الحديث، هو أحد أو هذا الدعاء هو أحد أدعية الاستفتاح، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 7 أدعية كلها جائزة، والتخير بينها تخير تشهي، فيجوز للمأموم أن يختار أيها، بيد أن العلماء يقولون إن أفضلها الدعاء الذي ذكره المصنف، وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. متى يكون أفضل؟ قالوا في صلاة الفريضة، وأما صلاة النافلة فالإنسان مخير وليست أفضلية لهذا الدعاء. لما قالوا ذلك؟ قالوا لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى الأمصار أن أئمة الأمصار يقولون في صلاتهم هذا الدعاء، فالصحابة رضوان الله عليهم اختاروا قراءة هذا الدعاء بعينه وفضلوه على ما عداه في صلوات الفريضة، فأخذنا من ذلك وأرسل به عمر طبعا لأئمة الأمصار ولم يخالفه أحد من الصحابة، فدل على أن أفضل ما يدعى به في الفريضة هذا، ويجوز غيره، بينما في النافلة كل الأدعية متساوية، فالتخير تخير تشهي. قوله سبحانك أي تقدس اسمك وأنزهك سبحانك عن النقائص، سبحانك اللهم وبحمدك، الواو لها 3 احتمالات، قيل إن الواو واو عاطفة، وقيل إن الواو واو استئنافية، وقيل إن الواو واو صلة، وكل المعاني صحيحة. وتبارك اسمك وتعالى جدك أي غناك سبحانه وتعالى، ولا إله غيرك يصح بالنصب ويصح بالرفع، فتقول ولا إله غيرك، ولا يصح أن تقول ولا إله غيرك، وكلاهما صحيح. نعم، ولكن الأفضل يقولون النصب، فإنه أفضل من الرفع، فتقول ولا إله غيرك كما قرأ القارئ. نعم، عفى الله عنك. قال: ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة. قوله ثم يستعيذ أي يستحب أن يستعيذ، والاستعاذة لها صيغ متعددة، ولذا لم يذكر المصنف صيغتها. الفقهاء لهم يريدون 4 صيغ، وعلماء الإقراء لهم صيغ متعددة، فكل إمام له صيغة، وقد ذكر ابن الجزري أظن 3 أو 4، نسيت الآن كم أورد، لكن الصيغة التي يريدها الفقهاء 4، أورد بعضها وكلها جائزة، والاختلاف بينها اختلاف تنوع لا تفضيل لأحدها. إما أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يجمع بينهما فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، فكل هذه واردة. وقد قال الله عز وجل فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، فجاء ذلك من القرآن. نعم. قال ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال. نعم نسينا ثم يبسمل سرا. نعم نسينا الثانية ثم يبسمل سرا. ثم يبسمل سرا يعني يقول بسم الله سرا ولا يجهر، وقوله سرا يدلنا على أن الجهر غير مشروع، بل نص الفقهاء على أن جهر بالبسملة مكروهة، والدليل على الكراهة قول أنس رضي الله عنه أنه قال صليت خلف أبي بكر وعمر، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أظنه وقال وعثمان كلهم يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كلهم لم يكن يجهر بالبسملة، فدل على أن البسملة مكروهة، ولم نقل إنها محرمة لأنه ورد عن واحد من الصحابة فقط الجهر بها وهو أبو هريرة رضي الله عنه، فدلنا ذلك على أن البسملة الجهر بها في القراءة مكروه، وهذا معنى قوله ثم يبسمل سرا. وقوله سرا في الحقيقة هو تأكيد مؤكد في البسملة، وهو عائد لما قبل البسملة، فيعود كذلك للاستعاذة فيكون قد استعاذ سرا، ويعود كذلك لدعاء الاستفتاح ثم يقول سبحانك اللهم بحمدك. إذن فقوله سرا يعود للثلاثة المعطوفة على بعضها بقوله ثم. وقول المصنف وليست من الفاتحة، الضمير يعود للبسملة، فإن البسملة ليست من الفاتحة لكنها آية حيث كتبت من القرآن، فهي آية قبل الفاتحة لكنها ليست من الفاتحة، انتبه لهذه المسألة، حيث كتبت في القرآن هي آية لكنها ليست آية من الفاتحة، وعلى ذلك جمهور أهل العلم من الفقهاء وعلماء الإقراء. ودليل ذلك حديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قوله قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله، فجعل أول الفاتحة قول القارئ الحمد لله رب العالمين، فدل ذلك على أن البسملة ليست آية من الفاتحة. وهذا الذي عليه عامة علماء الإقراء من المدنيين والمكيين وغيرهم إلا بعض الكوفيين الذين عدوا البسملة آية من الفاتحة، والحديث الذي ورد بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة ضعيف وهو عند الدارقطني. ثم قال المصنف ثم يقرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن على الإمام والمنفرد، وأما المأموم فيتحملها الإمام عنه فتسقط عنه في السرية وفي الجهرية، لكن يستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية وفي سكتات الإمام، في السكتات يستحب ليس بواجب عليه، هذا مشهور المذهب واختيار الشيخ تقي الدين، بل له رسالة كاملة في تقرير ذلك، وأن الأدلة متعاضدة على أن المأموم تسقط عنه الفاتحة، الأدلة يقول كثيرة جدا وذكر نحو من 20 دليلا على ذلك. وقراءة الفاتحة وجوبها تعرفون الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وغيرها من الألفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمأموم سقطت عنه لحديث جابر الذي أوردت لكم. فإن قطعها، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، أو ترك منها تسديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. نعم، قوله فإن قطعها الضمير يعود إلى الفاتحة، قال فإن قطعها بذكر بمعنى أنه يقرأ آية ثم يأتي بذكر ثناء على الله عز وجل كتسبيح وتحميد وغيره، قال أو سكوت، والمراد بالسكوت هنا السكوت الطويل لأنه سيأتي في تقييده من كلام المصنف، قال غير مشروعين وطال، لأن هناك ذكرا قد يكون مشروعا مثل المأموم يخطئ الإمام فيسبح له لينبهه، أو يريد أن ينبه حاضرا فيسبح له لينبهه، هذا ذكر مشروع. والأمر الثاني أن يكون قد طال، والعبرة بالإطالة وعدمها ما تقدم معنا وهو العرف. قال أو ترك منها تشديدة. قال أهل العلم الفاتحة فيها 11 تشديدة، من ترك تشديدة واحدة منها بطلت صلاته، لأن التشديد تشديد للحرف، هو حرف ساكن فيه، هو حرف ساكن فيه، فمن ترك شدة فكأنه قد ترك حرفا. فعلى سبيل المثال لو قال بدلا من أن يقول الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين ربي، فأشد فترك الحرف، فترك الشدة التي هي حرف الباء الساكن، فنقول كأنك تركت حرفا بطلت قراءتك. بيد أننا يجب أن ننتبه، لأن هناك فرق بين ترك التشديد وبين تسهيل التشديد الذي يفعله كثير من العوام خاصة الذين في البادية، هو تسهيل التشديد. وقد ذكر القاضي أبو يعلى أن التسهيل يعفى عنه، ولكنه خلاف الأولى ولا يبطل الصلاة، وأنه يجب أن يشدد ويظهر الشدة، كما أن المبالغة منهي عنها فالتسهيل منهي عنه لكنه لا يبطل. نبه على ذلك القاضي أبو يعلى. نعم. قال نعم. وترك منها تشديدة أو حرفا، واضح الحرف، أو ترتيبا بحيث قدم آية على أخرى. قال لزم غير مأموم إعادتها، أي يلزم الإمام والمنفرد والمسبوق أن يعيد الصلاة، وأما المأموم فلا يلزمه، لأنه تقدم معنا أن المأموم لا يلزمه، لا تلزم عليه قراءة الفاتحة للحديث المتقدم. قال ويجهر الكل بآمين في الجهر. نعم، قول المصنف ويجهر الكل، المراد بالكل الإمام يجهر، والمأموم خلفه يجهر، والمنفرد إذا كان يصلي في صلاة جهر فيها بالقراءة فيجهر بآمين. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، هذا يدل على أن الإمام والمأموم كلاهما يقول ذلك. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فدل على أنه يجوز أن يقول المأمومون لفظ آمين مع قول الإمام آمين، لأن الحديث ورد بلفظين، فدل على أن الإمام يقوله والمأموم يقوله معه، لأنه قال وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. عندنا قول آمين هذه يجهر بها حيث جهر الإمام أو كان المنفرد يجهر بالقراءة. كيف تنطق؟ عندنا فيها حرفان هما اللذان قد يقال فيهم الإشكال، حرف المد الهمز والميم. نبدأ بالميم لأنها سهل. قالوا يمنع تشديد الميم فيها، فلا تقول آمين وإنما تقول آمين، هذا ما يتعلق بالميم، فلا تشدد الميم فيها وإنما تسهلها بكسرها. وأما الهمز فقد ذكر أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين أن هذه اللفظة وردت بصيغتين، آمين بالمد على وزن فاعلين، وأمين على وزن فعيل، كلاهما جائز. قال ولكن الأفضل أن تنطق بالمد فيقال آمين على وزن فاعل، إذن كلاهما جائز، لكن الأفضل ما قرأه القارئ قبل قليل بقوله آمين أفضل من أمين، هي أفضل من أمين، وبين جواز الثنتين الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. وقوله في الجهر أي حيث جهر الإمام ويتبعه المأموم أو جهر المنفرد في قراءته، ويكون قول آمين بعد قراءة ولا الضالين، ويكون بعدها سكتة يسيرة لفصلها عنها لكي لا يظن أنها منها. قال ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أواسطه. نعم. قال المصنف ثم يقرأ أي ندبا، لأن ما زاد عن الفاتحة مندوب إليه وليس بواجب على جميع المصلين إماما أو مأموما أو منفردا. قوله ثم يقرأ بعدها سورة، قوله سورة نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى أنه قال سورة، مما يدلنا على أن الأفضل أن يقرأ سورة كاملة. نعم يجوز أن يقرأ بعض السورة كما سيأتينا إن شاء الله، ولكن الأفضل أن يقرأ في كل ركعة سورة كاملة. وقد أطال ابن القيم في زاد المعاد في تقرير هذه السنة، وأن السنة أن يقرأ السورة كاملة. الأمر الثاني أن قول المصنف سورة نكرة في سياق إثبات فتكون مطلقة، فلا يستحب قراءة سورة معينة في الصلاة، بل يقرأ أي سورة شاء. ولكن المستحب ما سيأتي فيما يتعلق في الصلوات الخمس في المفصل، وهناك بعض الصلوات يستحب فيها بعض السور مثل فجر الجمعة وصلاة الجمعة. قوله يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أواسطه. الدليل على استحباب هذا التقسيم أنه قد جاء ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عند الترمذي أن عمر أرسل إلى الأمصار أن يقرأوا بذلك، أن يقرأ الأئمة بذلك، فدل على استحبابه. وقوله من طوال المفصل، طوال المفصل يبدأ من الحجرات، وبعضهم يقول من قاف إلى ما قبل عمّة وهي المرسلات، ثم ما بعد ذلك إلى ما قبل الضحى، ثم من الضحى إلى الناس، هذا يسمى قصارهم. ولذلك يقول من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، القصار تبدأ من الضحى إلى آخر المصحف، وفي الباقي وهي العشاء وهي الظهر والعصر والعشاء من أواسطه، يبدأ من عمّة إلى الضحى. قال ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. نعم، هذه مسألة فقهية مشهورة جدا. أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون إنه لا يصح القراءة في الصلاة إلا بما اجتمع فيه صفتان. الصفة الأولى أنه لا بد أن يكون قد تواتر نقلا، والصفة الثانية أن يكون قد تواتر رسما. إذن عندنا صفتان كلاهما متعلقة بالتواتر. الأولى التواتر رسما بأن يكون موافقا لمصحف عثمان رضي الله عنه، وذلك أن عثمان رضي الله عنه حينما أصبح الناس في الأمصار يقرؤون بالأحرف السبعة أراد أن يجمع الناس على حرف واحد، ولذلك يقول الشيخ تقي الدين ووافقه جماعة من المقرئين أن ما في مصحف عثمان إنما هو أحد الأحرف السبعة وليس جميع الأحرف السبعة، وما عداه من الأحرف السبعة فقد انقطع نقله بالرسم، وإن بقي نقله بالإسناد والرواية وقد يكون بالتواتر كذلك. إذن هذا ما يتعلق بالشرط الأول وهو التواتر في الرسم، الفقهاء يشترطون ذلك. الشرط الثاني التواتر في النقل، والتواتر في النقل يكون تارة بالقراءات السبع وبغيرها، فإن العشر كلها متواترة كما قاله البغوي وعامة بل كثير من أهل العلم نص على أن العشر القراءات العشر كلها متواترة. فالعلماء يقولون إنه لا يجوز القراءة في الصلاة إلا بما توفر فيه هذان الشرطان، تواتر النقل وتواتر الرسم. وتواتر الرسم هو الذي وافق مصحف عثمان، وهذا المعتمد عندهم. الوجه الثاني وهو قول أبي البركات، وهذا الذي إليه ميل الشيخ تقي الدين حفيده، أنه يجوز الصلاة في النافلة بما صح إسناده وإن لم يكن متواترا في النقل وإن لم يكن موافقا لمصحف عثمان الذي هو التواتر في الرسم. قالوا لأن هذا الذي عليه كثير من الصحابة والتابعين، فقد جاء عن بعض التابعين أنه كان يصلي بغير السبع أو العشر القراءات التي جمع السبع أبو بكر بن مجاهد في كتابه السبعة والعشر التي ذكرها من بعدهم. فالمقصود من هذا أن أبا البركات يقول هذا يجوز في النافلة، ولكن الفريضة الأحوط أن لا يصلى فيها بغير القراءات المتواترة العشر. قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم. نعم، بدأ المصنف الركن الفعل الثاني وهو الركوع، فقال ثم يركع مكبرا. الركوع له صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء. صفة الكمال ستأتينا إن شاء الله في استواء الظهر ونحوه، وأما صفة الإجزاء فقد ذكر العلماء قيدين. وعامة المتأخرين يكتفون بقيد واحد. القيد الأول قالوا هو الانحناء، بحيث أن الناظر للمصلي يقول إنه ليس بقائم، فمجرد الانحناء بحيث يمكن أن تصل الكفين إلى الركبتين يسمى ركوعا. هذا القيد الأول. القيد الثاني وذكره جماعة من المحققين وهو ظاهر السنة عليه، ممن ذكره ابن مفلح في النكت وغيره، وهو أنه يلزم مع الانحناء ليس مجرد إمكان وصول الكفين إلى الركبتين، بل ويلزم مسهما، فيلزم أن يمس ركبتيه. ويدل على ذلك أنه جاء في حديث سعد: أمرنا بوضع الأكف على الركب في الركوع، أمرنا، فدل على أن الأمر الوجوب. وقد ذكر ابن مفلح أن هذه وإن لم يذكرها كثير من المتأخرين إلا أنها ظاهر كلامهم، مرادهم ذلك. هذا ما نبه إليه ابن مفلح في النكت. إذن عرفنا الآن حد الإجزاء، وما زاد عن ذلك مما وردت به السنة فإنه ليس بواجب وإنما هو مندوب. قال المصنف: ثم يركع مكبرا. مكبرا، قوله مكبرا يعني يقول الله أكبر وهو واجب، رافعا يديه. مر معنا صفة رفع اليدين بأن يحاذي منكبيه مادا يديه مضمومة الأصابع. لكن الفرق، انظر معي، لكن الفرق بين رفع اليدين في الهوى للركوع وبين رفع اليدين في تكبيرة الإحرام هو الوقت. فإن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام لا يشرع قبل التكبير ولا بعده، وإنما يبتدئ وقته بابتداء التكبير وينتهي بانتهاء وقته. أما في تكبيرات الانتقال التي يستحب فيها رفع اليدين فالأفضل أن يكون مع التكبير، ويجوز أن يسبقه أو أن يلحقه بيسير، يعني يكون بعضه قبله وبعضه بعده. الدليل على ذلك أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث: كبر ثم ركع، كبر ثم رفع، عفوا ثم رفع، وبعضها رفع ثم كبر، رفع ثم كبر، فدل على أنه يصح أن يتقدم ويصح أن يتأخر، لأن موافقته أي موافقة التكبير لتكبيرة موافقة رفع اليدين أي موافقة رفع اليدين للتكبير قد يشق على بعض الناس فيه الموافقة. نبه لهذه المشقة القطيعي في شرحه على المحرر، ورد عليه المتأخرون قالوا بل لا يشق ذلك، فنقول لعدم لمشقته على بعض الناس فيجوز تقدمه، لكن الأفضل أن يكون رفع اليدين في الهوي حال قولك الله أكبر أو في محله، أي حال الانتقال بين الركنين، فيكون يدك مرفوعة عند ذاك. قال: ويضعهما على ركبتيه. وضع اليدين على الركبتين مسهما كما قرر المفلح هو الواجب، وأما صفة وضع اليدين فإنها سنة. وقد ذكر المصنف أن وضعهما على ركبتيه مفرجة الأصابع هذه هي صفة الكمال، وقد جاء ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت هذه الهيئة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مستويا ظهره. معنى مستويا ظهره أي ممتدا، وقد جاء ذلك في حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع سوى ظهره، بمعنى أنه لم يجعله منحنيا ولا نحو ذلك. نعم. قال: ويقول سبحان ربي العظيم. نعم، قوله ويقول سبحان ربي العظيم هذا فيها سنة وواجب، فالتسبيح واجب لأمر النبي، بل لأمر الله عز وجل به، فإنه لما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، وهكذا. لكن السنة ما هي؟ هذه الصيغة، فالسنة أن يقول سبحان ربي العظيم، وهي أفضل من أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده. فالأفضل أن يقول سبحان ربي العظيم بدون زيادة وبحمده، لكن لو أتى بالواجب ثم زاد على الواجب بقوله وبحمده نقول تحققت السنة، فإنه يجوز الزيادة على التسبيح بما شاء بما ورد، لكن الأفضل أن يأتي في ركوعه وسجوده بسبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى ولا يزيد عليها في المرة الأولى التي هي يكون بها الوجوب. لما نقول ذلك؟ نقول لأنه كلاهما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل على جوازها، ولكن أكثر الأحاديث التي وردت بدون زيادة وبحمده. والقاعدة عندنا أن الأذكار إذا تعددت فكلها جائز، وأفضلها ما صح به الإسناد أو كثرت به الرواية فيكون أفضل على غيره. عفى الله عنك. قال: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط. نعم. قال المصنف: ثم يرفع رأسه من الركوع ليعتدل، ويرفع يديه. إذن قوله ويديه أي ويرفع يديه كهيئة رفعهما عند الهوي للركوع، والأفضل أن يكون بين الركنين، ويجوز أن يجعلها عند اعتداله قائما لظاهر الحديث. الكلام الذي سيريده المصنف بعد ذلك يحتاج أن تركز معي قليلا، لأنه فيه استثناءات. قال المصنف: قائلا إمام ومنفرد. إذن قوله إمام ومنفرد متعلق بقوله قائلا فقط، وأما قوله يرفع رأسه ويديه يشمل الجميع، وأما قوله قائلا فهو متعلق بالإمام والمنفرد دون المأموم، لأنه سيرد حكم المأموم بعده. إذن قوله قائلا إمام ومنفرد، إمام ومنفرد يعود لقوله قائلا، فالإمام والمنفرد هما وحدهما يقولان سمع الله لمن حمده. متى يقول سمع الله لمن حمده؟ يقولها بين الركنين قبل أن يستتم قائما، لأن هذا هو محل تكبيرات الانتقال. قال: وبعد قيامهما، الضمير يعود للإمام والمنفرد، فإذا استووا قائمين قالوا ربنا ولك الحمد، ثم يقولون بعد ذلك ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. إذن هذا الذي ذكره المصنف. قبل أن ننتقل للمأموم، قوله ملء السماء هكذا وجد في بعض الكتب، وبعضها ملء السماوات، والذي في الصحيح ملء السماء ملء الله لك الحمد ملء السماوات وليس ملء السماء. والفقهاء بعض الكتب فيها السماء وبعضها فيها السماوات، فالتي فيها السماوات مثل إقناع، وغيرها ملء السماء في غيرها. طيب، ثم قال المصنف: ومأموم، أي ويقول المأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. ما الفرق بين المأموم من جهة والإمام والمنفرد من جهة أخرى؟ الفرق الذي نأخذه من كلام المصنف في ثلاثة أشياء. الأمر الأول أن الإمام والمنفرد يسمعون، والمأموم لا يسمع. ما معنى يسمع؟ يعني يقول سمع الله لمن حمده. ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل الحديث المعروف حيث أبي هريرة وعائشة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفيه: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا صريح أن المأموم لا يسمع، وإنما يأتي بالتحميد بلا تسميع. إذن المأموم حينما قال المصنف فقط يدلنا على أن المأموم لا يسمع، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن التحميد للإمام والمنفرد إذا استوى قائما، بينما التحميد للمأموم بين الركنين، لأنه يقوم مقام التسميع وسائر تكبيرات الانتقال. إذن هذا الفرق الثاني بين المأموم من جهة والإمام والمنفرد من جهة أخرى، وهو موضع التحميد. موضعه ذاك وهو المنفرد يقوله بين الركنين، وأولئك وهم الإمام والمنفرد والإمام والمنفرد، نعم، الأول هو المأموم عفوا يقوله بين الركنين، وأما الإمام والمنفرد فيقولونها إذا استووا حال قيامهم. الفرق الثالث، وهذا الفرق فيه خلاف نازل عندنا، وهو أن المأموم لا يزيد على قوله ربنا ولك الحمد، فلا يقول ملء السماء أو ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد كلنا لك عبد. قالوا لأن هذا الدعاء لا يقوله إلا الإمام أو المنفرد فقط دون المأموم. هذه أخذناها من قول المصنف فقط. إذن فقول المصنف والمأموم في رفعه، رفعه هذا هو الفرق الأول بين الإمام والمأموم وهو موضع الذكر. قوله فقط نستفيد منها مسألتين: لا يأتي بالتسميع ولا بالزيادة وهي ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد إلى آخره. هذا هو مشهور المذهب، ودليلهم في ذلك معروف. قالوا لأن هذه الزيادة إنما وردت في حق الإمام ولم ترد في حق المأموم، لأن ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لم يقل زيدوا على ذلك ذكرا مندوبا، فظاهر الحديث القصر عليه. هذا استدلالهم، هذه وجهة نظرهم. الرواية الثانية عن أحمد، وألف فيها الشيخ تقي الدين رسالة طبعت مؤخرا من سنة أو سنتين، وكذلك تلميذه، أن الزيادة على هذا الذكر وهو ملء السماوات والأرض وما زاد وما بعدها مشروع للإمام والمنفرد وللمأموم أيضا، فهذه من المسائل المهمة التي وقع فيها الخلاف. أختم بآخر مسألة عندنا، وهو أن قول المصنف ربنا ولك الحمد هي أفضل صيغ التحميد، لأن التحميد ورد بأربع صيغ: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد بدون الواو، وورد اللهم ربنا لك الحمد بزيادة اللهم وبدون الواو، وورد بالجمع بينها وهو اللهم ربنا ولك الحمد، كلها واردة. والقاعدة عند فقهاء الحديث وهي طريقة أحمد أن الأذكار إذا وردت كلها جائزة، وأفضلها أصحها إسنادا، وأفضلها أكثرها رواة. قال أحمد: وأصح الأسانيد ربنا ولك الحمد بالواو، وهي التي في صحيح البخاري بدون اللهم. عفو الله عنك. قال: ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه، ثم على ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه، ولو مع حائن ليس من أعضاء سجوده. نعم، بدأ المصنف في صفة الهوي للسجود فقال: ثم يخر، يخر أي من قيام، مكبرا قائلا الله أكبر، لم يذكر رفع اليدين لأن هذا الموضع لا يشرع فيه رفع اليدين. ساجدا، السجود ركن من أركان الصلاة، والحد المجزئ في السجود ما اجتمع فيه أمران: الأمر الأول أن تكون الأعظم السبعة على الأرض، لحديث ابن عباس الذي تعرفونه: أمرنا بالسجود على الأعظم السبعة، وسيأتي ذكر الأعظم السبعة في كلام المصنف. الشرط الثاني أو القيد الثاني لكي يكون السجود مجزئا أن يكون على هيئة السجود المعروفة في اللغة، فإننا في لسان العرب كما تعلمون لا يسمى كل من اضطجع على بطنه ساجدا، لا يسمى هذا الفعل سجودا إلا إذا كان الرأس أسفل من أسفل الظهر، وأما إذا كان مستويا فلا يسمى سجودا ولو كان مرتفعا من باب أولى. وهذا معروف، ولذلك جاء أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له لما لا تسلم قال: أسلم فأسجد فيعلو استي رأسي، فرأى أنه فيه كبرا، فدل على أنه يعلم من لغة العربي أن لا يكون سجود إلا بهذه الهيئة، وهذا الذي اتفق عليه الفقهاء أنه لا بد من هذه الصورة أن يكون على هيئة السجود الأعظم السبعة على الأرض، وأن يكون الرأس أسفل من أسفل الظهر. قال المصنف: على سبعة أعظم أو أعضاء: رجليه، المراد بالرجلين هما القدمان، ثم ركبتيه، الركبتان معروفتان، ثم يديه وهما الكفان، ثم جبهته مع أنفه، فإن الجبهة والأنف بمثابة العضو الواحد، فلو سجد على جبهته دون أنفه لم يجزئه، أو سجد على أنفه دون جبهته لم يجزئه إلا لعذر. تعبير المصنف ثم يدلنا على ما الذي يخر أولا. القدمان هما على الأرض أصلا لا يحتاج إلى أن يخر بهما، ثم الركبتين تكون بعدها فينزل بركبتيه قبل يديه، ثم ينزل بيديه، ثم ينزل بوجهه، وهذا هو المعتمد عند الفقهاء، لأنهم قالوا إن الذي ورد في حديث أبي هريرة لما نهى عن بروك كبروك البعير قال: ولكن ليقدم ركبتيه، فقالوا: انظروا في المنطوق نقدمه على ما شبهه به، وذاك إنما هو على سبيل التشبيه، فحينئذ تقدم الركبتين في الندب على اليدين. قال المصنف: ولو مع حائل، يعني يجوز له أن يسجد على حائل ليس من أعضاء سجوده. الحائل الأعضاء سبعة، نأخذها بحسب ترتيب المصنف. الحائل على القدمين هم الخفان، ويجوز بإجماع أهل العلم أن يصلي المرء بخفيه من غير كراهة، يجوز أن يستر القدمين ويجوز أن يخلع سترهما وهما الخفان، لا أفضلية لأحدهما على الثاني. العظمان الآخران هما الركبتان، والركبتان يجب سترهما للمرأة في صلاتها، وكذلك أيضا القدمين. وأما الرجل فيستحب له ستر ركبتيه، مر معنا بالأمس أن العورة من السرة إلى الركبة للرجل، وأن الركبة والسرة ليست من العورة، لكن يستحب سترهما احتياطا، ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبناء على ذلك فإن ستر الركبتين في حال السجود أفضل من كشفهما. بقي عندنا ثلاثة أعظم وهما اليدان أو الكفان والوجه. فالأفضل في الكفين والوجه أن يكون على موضع الأرض مباشرة، وألا يضع حائلا، وإنما يكشف وجهه ويكشف يديه، لكن يجوز أن يجعل حائلا على يديه أو على وجهه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور العمامة، سجد على كور عمامة طرف عمامته كالطاقية ونحوها، يسجد على كور عمامته صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه جائز من غير كره. لكن الأفضل وهو أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر جبهته ويسجد بها على الأرض. وأما إذا تعمد وضع شيء فقد يكون مكروها إذا رأى أنه من باب التدين أو من باب التقدر، بل قد يصل أحيانا للحرمة إذا كان من باب الاعتقاد أنه لا تصح الصلاة إلا بوضع شيء معين يجعله يسجد عليه. ويجافي، عفى الله عنك، قال ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه. بقي مسألة، شوف نسينا كلمة ليس من أعضاء سجوده، نسيت أشرح هذه الكلمة. قول المصنف ليس من أعضاء سجوده، يقول لو أن امرأ جعل حائلا بين الأعظم السبعة وبين الأرض شيئا من أعضاء سجوده لا تصح صلاته. لو جعل شيئا من أعضاء السجود حائلا لم تصح، مثل أراد أن يسجد على وجهه وجعل الحائل كفه فسجد على كفه، أو جعل إحدى كفيه على الكف الأخرى، أو جعل إحدى قدميه على قدمه الأخرى، نقول لا تصح صلاته. إذن فقول المصنف ولو مع حائل يصح، إلا فقوله ليس بمعنى إلا أن يكون ذلك الحائل أحد أعضاء سجوده فلا تصح صلاته. فلو وضع كفا على كف لم تصح، أو وضع جبهته وأنفه على كفه لم تصح صلاته. ويجافي، قال ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى. نعم، المجافات وردت في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه، ومعنى المجافات هو إبعاد عضديه عن جنبيه. العضد كما تعلمون هو العظم الذي يكون بين الذراع وبين المنكب بين العاتق، فهذا يبعده عن جنبه، ويبعد بطنه عن فخذيه، هذا في حال السجود كذلك، وهذا واضح. وقد جاء أيضا كذلك من حديث البراء مجافات البطن عن الفخذين. قال ويفرق ركبتيه، قوله يفرق ركبتيه، بعض العلماء يقول يفرق ركبتيه ورجليه، وكلاهما ذكره الفقهاء. نبدأ بالركبتين، السنة أن المصلي ألا يقارب ركبتيه وإنما يبعد ركبتيه، فيجعل هاتين الركبتين يعني متباعدتين. الدليل حديث البراء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يباعد بين فخذيه، مباعدة الفخذين يفهم منها أول الفخذين وهما الركبتان. كذلك الرجلان عند السجود، المشهور من المذهب أن السنة حال السجود أن تباعد القدمين وألا تلتصقا، واستدلوا بعموم حديث البراء وحديث آخر عند الحاكم فاستحبوا المباعدة بين القدمين. والمباعدة بين القدمين ليس لها قدر معين، وإن كان بعض المتأخرين جدا بعد الألف والمئة قال تكون مباعدة بقدر شبر، وهذا غير يعني لم يقول به أحد قبل الألف، وإنما هي مباعدة بأن لا تكون متلاصقة، فلا يعتمد إحدى القدمين على الأخرى، هذا هو المستحب عنده. من أهل العلم من قال ويستحب ملاصقة القدمين، وهذا هو قول لبعض أهل العلم، واختاره الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله بن باز، واستدل بحديث عائشة حينما كانت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت، قالت فوضعت كفي على قدميه وهو ساجد. قد يفهم منه أن القدمين كانتا متلاصقتين، ولكن قد لا يفهم ذلك، فقد تكون اليد قد وقعت على القدمين وهما متباعدتين، خاصة إذا قلنا إن التباعد لا يلزم أن يكون شبرا. وعلى العموم المسألة أدلتها ظنية وليست أدلة صريحة. نعم قال ويقول سبحان ربي الأعلى، وهذا ثبت في حديث حذيفة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. نعم. قال ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي. نعم. ويسجد الثانية كالأولى. قوله ثم يرفع رأسه مكبرا للجلسة بين السجدتين، يقول الله أكبر، ويكون التلفظ بالتكبير بين الركنين من غير رفع لليدين. قال ويجلس مفترشا، صفة الافتراش هو أن ينصب رجله اليمنى ويفرش رجله اليسرى ويجلس على الرجل اليسرى. قال مفترشا يسراه، مفترشا أي فارش رجله اليسرى جالسا عليها، ناصبا يمناه فيجعل الرجل اليمنى منصوبة أي قائمة. والسنة أن تكون أطراف الأصابع عند الافتراش في الجلسة وعند السجود متوجهة إلى القبلة في الحالتين. قال ويقول رب اغفر لي. رب اغفر لي الدعاء بين السجدتين، قال أهل العلم على 4 درجات: دعاء واجب وهو أن يقول رب اغفر لي مرة، ودعاء مندوب وهو أن يزيد فيقول رب اغفر لي 2 أو 3، وفي حديث حذيفة رضي الله عنه وابن عباس، أخلط بين الحديثين، أظنه حذيفة، أنه يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. قال أهل العلم ولم يكن النبي، وقد كان من عهود النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الدعاء 3، فاستحب أن يكرره 3. النوع الثالث الدعاء المباح، وهو الذي ورد في حديث ابن عباس، أن يقول رب اغفر لي واجبرني وعافني واعفو عني وارزقني، على اختلاف الألفاظ في الحديث، هذا مباح. الأمر الرابع غير المشروع، وهو الدعاء غير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لماذا قلنا إن هذا مباح وهذا مسنون؟ لأن صحة الحديث فيه نظر، وقد قال أحمد حديث حذيفة أصح من حديث ابن عباس، فحديث حذيفة يحمل على الندب وحديث ابن عباس يحمل على الإباحة. ما زاد عنه من الأدعية نقول غير مشروع، لا يشرع أن يأتي بدعاء مطلق في الجلسة بين السجدتين، وإنما يدعو بما ورد فقط، الواجب والمندوب والمباح. ثم قال ويسجد الثانية كالأولى هيئة وذكرى. نعم. قال ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل. قال المصنف ثم يرفع مكبرا، قوله ثم يرفع أي يرفع للركعة الثانية. نستفيد من هذه الجملة أنه لا يستحب الجلوس لجلسة الاستراحة، قالوا لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عامتهم لم يوردوا هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت فقط في حديث مالك بن حويرث، وقد يكون ذلك لعذر، ولذلك فلا تستحب هذه الجلسة إلا لعذر، كأن يكون الشخص قد ثقل وزنا أو مرضا أو نحو ذلك، وما عدا ذلك فلا تستحب، لأنها لم تنقل إلا من حديث واحد وهو حديث مالك بن حويرث. قال ثم يرفع مكبرا أي قائلا الله أكبر من غير رفع اليدين، وذلك لم يذكرها، ناهضا على صدور قدميه. السنة أن يكون قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. إيش معنى معتمدا على ركبتيه؟ يعني يجعل يديه على ركبتيه ولا يجعل يديه على الأرض، هذه هي السنة، لأن هيئة النزول يقابلها هيئة الرفع من السجود، وقد جاء في حديث أبي هريرة وغيره أنه يقدم ركبتيه على يديه في الهوي للسجود فيكون الرفع منه بعكسه، يقدم يديه بالرفع وتبقى ركبتيه. والاعتماد على الركبتين معناها أنه يجعل كفيه على ركبتيه عند إرادة القيام، لا يلزم على الركبة نفسها وإنما يكون على طرفها، فيكون طرف الأصابع على الركبة والكف قد يكون على الفخذ. هذا أفضل من أن يجعلهما على الأرض، وهي أفضل من الإطلاق، لأن الإطلاق صعب على كثير من الناس، وخاصة إذا كبر في السن قليلا وليس كثيرا يصعب عليه أن يقوم من غير اعتماد على شيء. فإن كان معتمدا لحاجة فيعتمد على ركبتيه ولا يعتمد على الأرض ولا يعتمد على عصا ولا يعتمد على جدار يعتمد عليه، وإنما يعتمد على الركبتين، هذا هو الأفضل. قوله إن سهل أي إن سهل ذلك، ويفهم من هذه الجملة أنه إن شق عليه، فإن اعتمد على الأرض جاز إذا كان فيه مشقة عليه، ويؤجر لأجل المشقة، ويؤجر على ترك السنة لأجل المشقة. نعم. قال ويصلي الثانية كذلك. واضح. نعم. ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. نعم. الفروق بين الركعة الثانية والأولى، أولها التحريمة، فالركعة الثانية ليس فيها تحريمة تكبيرة الإحرام، وإنما يسبقها تكبيرة الانتقال. وتعلمون أن الفرق بين تكبيرة الإحرام والانتقال أن تكبيرة التحريم ركن وتكبيرة الانتقال واجب. الأمر الثاني أن تكبيرة الانتقال تكون بين الركنين، بينما تكبيرة الإحرام لا تصح إلا حينما يستتم قائما، يجب أن يكون قائما لأن من شرط صحتها أن يكون قائما. قال والاستفتاح أي الركعة الثانية ليس فيها دعاء استفتاح، وهذا واضح. والتعوذ لا يكون فيها تعوذ، وإنما التعوذ يكون في ابتداء القراءة. قال وتجديد النية فلا يحتاج أن يجدد النية لأنها مستصحبة عند النية الأولى. عفى الله عنك. ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، يقبض خنصر اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى. نعم. قوله ثم يجلس أي بعد الركعة الثانية في كل الصلوات إلا صلاة واحدة وهي الوتر، إذا صلى ثلاثا سردا أو خمسا سردا أو سبعا سردا فهذا مستثنى فلا يجلس بعد الثانية، لكن الأصل أن كل الصلوات يجلس بعد الثانية مفترشا. انظر معي، عندما عبر المصنف بقوله ثم يجلس مفترشا يدلنا على أن كل صلاة يجلس فيها المصلي بعد الثانية فإنه يفترش، سواء سلم في ذلك الجلوس بأن كانت الصلاة ثنائية أو لم يسلم بأن قام لركعة ثالثة أو رابعة كالمغرب والعشاء، وهذه سيأتينا عندما نتكلم عن التورك، لكن انتبه أن هنا وسيؤكدها في التورك بعد قليل. قوله مفترش عرفنا معنى الافتراش، أن ينصب رجله اليمنى ويفرش رجله اليسرى ويجلس عليها. قال ويداه أي ويضع يديه على فخذيه، يضع يديه على فخذيه. قال يقبض خنصر اليمنى وبنصرها. أريدك أن تنتبه أن قول المصنف ويداه على فخذيه، نحن قلنا هذا متى يكون؟ إذا جلس بعد ركعتين أي في التشهد، فيدلنا ذلك على أن هذه الهيئة التي سيتكلم عنها المصنف وهي قبض الخنصر والبنصر إنما تكون في جلسات التشهد الأول والثاني، ولا تكون في الجلسة بين السجدتين، وإنما تكون في التشهد فقط. وهذا الذي وردت فيه الأحاديث حديث ابن عمر وابن الزبير أن قبض اليد عند بهذه الهيئة إنما يكون في التشهد في جلسة التشهد ولا يكون في الجلسة بين السجدتين، فالجلسة بين السجدتين يجعل يديه كليهما مبسوطة ممدودة لا قبض فيها. قال المصنف ويداه على فخذيه يقبض الخنصر، خنصر أول أصابع من اليمنى، خنصر اليمنى، وبنصرها وهو الإصبع الذي يليه، ويحلق الإبهام مع الوسطى، هذا هو الإبهام الأوسط، الإبهام هو الكبير وهذه هي الوسطى، فيحلقها تحليقا. قال ويشير بسبابته، هذا جاء فيها حديث عند ابن عمر عند مسلم من حديث ابن عمر ومن حديث غيره كعبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد 53، هكذا إذا جعله إشارة يسمى 53. قال المصنف ويشير بسبابته في تشهده، إذا قبض الخنصر والبنصر وحلق الوسطى والإبهام، ثم يشير بسبابته إشارة، فإذا جاء ذكر الله عز وجل واسمه فإنه يشير به إشارة عند لفظ الله عز وجل، فهو فيه إشارة، ويكون التحريك عند ذكر اسم الجبار جل وعلا، عند ذكر الجبار سبحانه وتعالى. وهي معدودة، عدها بعضهم أظن 7 مواضع أو 8 ذكرها ابن نصر الله، لكن نسيت الآن عددها. نعم، قال: ويبسط اليسرى على فخذه من غير قبض. نعم، ويقول: ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. نعم، يقول المصنف ثم يأتي بالتشهد الأول، ثم ذكر الصيغة، الصيغة التي قرأها المصنف، أقرأها المؤلف وأوردها المصنف، التي قرأها القارئ وأوردها المصنف، هذه أفضل الصيغ، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ متعددة، قالوا وهذا أفضلها، لأنه علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ذلك، وهي أصحها إسنادا، فهي الأفضل. وكل صيغة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم جائزة، ولكن ما الحد المجزئ منها؟ نقول الحد المجزئ هي الألفاظ التي اتفقت جميع الروايات عليها، وسأذكرها بعد قليل. إذن التحيات لنا 3 صيغ: حد مجزئ هو ما سأذكره بعد قليل، وصفة كمال وهي أكمل الصفات وهي التي أوردها المصنف، وصفة يتحقق بها السنة لكنها ليست أكملها، وهي كل صيغة وردت خلاف هذه الصيغة. صفة الإجزاء أو الصيغة المجزئة هي ما اتفقت عليه الألفاظ، وهو أن يقول التحيات لله. وأما قول القائل والصلوات والطيبات فقد جاءت في بعض الألفاظ أو بعض الروايات ولم تأتي في بعضها، فليست بلازمة. فيقول التحيات لله سلام عليك بدون أل كما جاء في بعض الألفاظ، فنأخذ بالأقل فنقول سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا، لأن لفظة وبركاته وردت في بعض الألفاظ وفي بعضها لم تورده، فيجوز إسقاطها. وأل في السلام علينا وردت في بعض الألفاظ وفي بعضها لم توردها، فيجوز إسقاطها. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا، لأن بعض الألفاظ قالت وأشهد أن محمدا، وبعض الألفاظ جاءت بدون وأشهد، فنأخذ الأقل فنقول وأشهد وأن محمدا بدون لفظ أشهد، وأن محمدا رسوله، وذلك لما ذكرت لكم بعضها أوردت عبده وبعضها لم ترده. إذن هذه صفة الكمال وصفة الإجزاء في التحيات، وهو يسمى التشهد الأول. نعم، ثم يقول: قال ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، هذه هي صفة الكمال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل الصيغ وأصحها إسنادا، ويكون فيها الصلاة على محمد وعلى آله كما صلى على آل إبراهيم، هذه أصحها. نعم، جاء على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهكذا، فكل ما ورد صحيح. عندي هنا عدد من المسائل. أول مسائل مثل ما ذكرنا في التحيات، نقول إن كل ما ورد من الصيغ في الصلاة الإبراهيمية جائز، ولكن أفضل الصيغ هذه الصيغة لأنها أصحها إسنادا، وهي التي في الصحيحين واختارها أحمد. وأما المجزئ فهو اللفظ الذي اتفقت عليه جميع الروايات، وهو الاقتصار على قولهم اللهم صل على محمد، فإذا اقتصر على قوله اللهم صل على محمد فقد سقط الركن عنه، لأن هذا هو الحد الذي اتفقت عليه جميع الروايات، ولا بد من أن يظهر اسم محمد صلى الله عليه وسلم، فلو قال اللهم صل على رسولك أو اللهم صل عليه لم يجزئ، لأنه لا بد من إظهار اسمه في هذا الموضع، وأما في الخطبة فليس بلازم إظهار اسمه عليه الصلاة والسلام. ما زاد عن ذلك فهو مندوب. لكن عندنا هنا مسألة تتعلق بالتشهد الأول والثاني وهو الصلاة الإبراهيمية، قلت لكم أنه كل ما ورد جائز، هل يجوز جمع جميع الألفاظ في صيغة واحدة أم لا؟ نقول لا، ما يجوز، لأن التلفيق في الأدعية غير مشروع. فلو أراد شخص أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وهكذا يزيد جميع الألفاظ فيجعلها في لفظ واحد، نقول لا يجوز، بل إيتي باللفظ كما ورد. نعم، نقول المجزئ هو المتفق عليه، وغير المجزئ المندوب هو ما زاد، وأما التلفيق فهو منهي عنه، فقد نهينا عن التلفيق. والدليل على النهي عن التلفيق حديث البراء لما أراد أن يرقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فلما أراد أن يعيدها للنبي صلى الله عليه وسلم قال آمنت برسولك الذي أرسلت، قال لا، قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. فدل على أن مثل هذه الأدعية الأصل فيها التوقيف. بعض الناس قد يزيد لفظا وهو تسييده عليه الصلاة والسلام، لا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا، وهو سيد لآبائنا وأمهاتنا، لا شك أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى سيدا حينما قال له رجل أنت سيدنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله، قال أهل العلم إنما هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وليس النهي نهي تحريم ولا كراهة، بل يجوز تسييده، نص على ذلك ابن مفلح في الآداب وأظنه نقلها عن شيخه. لكن في المواضع التي فيها أدعية توقيفية ينهى عن الزيادة فيها، فلا يقال اللهم صل على سيدنا محمد، ولا تقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، وهكذا. إذن التسييد يجوز وليس له أفضلية في غير مواطن الأدعية التوقيفية، وأما التوقيفية فلا يجوز فيها التسييد. ومن أثر ذلك لو أن رجلا قال بدلا من أن أقول اللهم صل على آل محمد أقول اللهم صل على أهل محمد، نقول لا يجزي ولا يصح. لماذا؟ لأن الأهل غير الآل، وكثير من أهل العلم يقول إن الآل في الدعاء هم غير الأهل، لأن الآل يشمل كل الأتقياء والمؤمنين. فإننا في التحيات قلنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فسلمنا على جميع المؤمنين، فالصلاة مثلها، فنقول الصلاة على جميع المؤمنين، نص على ذلك أحمد والإمام مالك رحمة الله على الجميع. ويستدلون بحديث رواه تمام في فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من آلك فقال كل تقي، فيكون آله في الدعاء يختلف عن آله في الزكاة، آله في الزكاة مرادف لأهله، وأما آله في الدعاء فيشمل المؤمنين. هذا مذهب مالك وأحمد. نعم. قال ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعم، هذا مؤكد، استحباب مؤكد فلا يترك، وذلك أن المستحبات أربعة: مؤكدة يستحب عدم تركها وأحيانا يكره تركها، ومستحبات ليست مؤكدة يشرع تركها أحيانا، ومستحبات إنما تستحب فعلها غبا مثل صلاة الضحى وستأتينا، ومستحبات تستحب مرة في العمر. فالمستحبات أربع درجات، هذه من المستحبات المؤكدة، بدليل أن الطاووس راوي الحديث كان يأمر ابنه إذا ترك هذا الدعاء أن يعيد صلاته. قال ويدعو بما ورد. نعم، يدعو بما ورد، هذه مسألة مهمة جدا. الفقهاء يقولون إن الدعاء في الصلاة كلها ليس له أن يدعو بما شاء، فلا يدعو بملاذ الدنيا ولا يدعو بما في معنى ملاذ الدنيا، وإنما يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بجوامع الدعاء ولا يدعو بملاذه في الصلاة، لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. وقيل لأحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء قبل السلام، ألا هذا معنى كلامهم؟ يسألون يقول أليس هذا يدل على أنه يدعو بما شاء ليتخير ما شاء؟ قال أحمد، وهذا من فقهه كما قال ابن رجب وغيره، قال أحمد ليتخير مما ورد ما شاء. فالأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء كثيرة، فيتخير منها ما شاء، ولذلك قبر المصنف ويدعو بما ورد. فالأفضل أن لا يدعو في الصلاة إلا بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هي في كتاب الله عز وجل. فإن دعا بغيرها فالأفضل أن لا يدعو إلا بما فيه مجمل وجوامع الدعاء، ولا يدعو بملاذ الدنيا إلا خارج الصلاة، بعد الصلاة يمد يديه ويدعو بما شاء. ثم قال: ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. نعم، قوله يسلم عن يمينه يبدأ بالسلام عن اليمين في الابتداء والالتفات معا، وقوله السلام عليكم ورحمة الله يجب الاتيان بالجملتين، السلام عليكم ورحمة الله معا، واجب كلا الجملتين، والنقص منها غير مجزئ عندهم إلا في صلاة الجنازة، والزيادة عليها وبركاته أو وبركاته يقولون الأولى تركها، لأن هذه الزيادة غير ثابتة، بل إن الكتاب الذي ورد فيه سنة أبي داود في بعض النسخ ليست موجودة، فدل على أنها فيها ضعف شديد، فالأولى تركها. وقول المصنف عن يساره كذلك، أي يسلم عن يساره في الالتفات والتلفظ كذلك، ويبدأ التلفظ من أول الالتفات إلى منتهى، فيكون ابتداؤه وهو مستقبل القبلة وينتهي بالتلفظ عند أقصى يمينه أو شماله. هنا بس فائدة خارج عن كلام المصنف، قول المصنف كذلك يعني أنه يكون كصفته إلا في مسألة واحدة يفترق اليمين عن الشمال، وهو أنه استحب في الشمال أن يلتفت أكثر، وقد جاء في حديث مرفوع ولا يثبت، وصحح البخاري كما نقله الترمذي في العلل الكبير أنه موقوف على الصحابة، أظنه عقبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا التفت يمينه التفت حتى يظهر بياض خده الأيمن، وإذا التفت عن شماله التفت حتى ظهر بياض خده الأيمن الأيسر والأيمن معا، مما يدل على أنه إذا التفت في يساره فيستحب أن يزيد في الالتفات نظرا ووجها. نعم، آخر ثلاث سطور. قال: وإن كان في ثلاثة أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. نعم، يقول المصنف إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا، يعني يقول الله أكبر، لم يذكر المصنف رفع اليدين، لأن مشهور المذهب عند المتأخرين أنه لا يصح، أنه لا يرفع اليدين في هذا الموضع، فيكون رفع اليدين في ثلاثة مواضع فقط. وأكثر الروايات عن الإمام أحمد أنه لا يرفع اليدين عند الرفع للركعة الثالثة. وذكر الشيخ تقي الدين وابن القيم في رسالة مفردة أن الصواب رفع اليدين، استحباب رفع اليدين في هذا الموضع، وأن أحمد وإن خفي عنه هذا الإسناد فقد ثبت، لأنه نفى روده من غير حديث ابن عمر، فقد ثبت من طرق أخرى لم يعلمها الإمام أحمد. وقال ابن القيم في معنى كلامه أنه إذا صح الحديث قدم على غيره، وأحمد نفى علمه بالحديث أي بالطريق الثاني، فحينئذ رجح المحققون من أهل العلم استحباب رفع اليدين في أربعة مواضع ومنها هذا الموضع، وهي الرواية الأخرى في مذهب أحمد، وإن كان أكثر الروايات على أن عدم الرفع. قوله بعد التشهد الأول أي بعد قيامه منه، ولا يزيد على التشهد الأول، فالمستحب لمن جلس بين الثانية والثالثة أن لا يزيد على التحيات ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وصلى ما بقي سواء ركعة أو ركعتين كالثانية بالحمد فقط، ولا يزيد على الحمد بقراءة. وعبر بالثانية لأنه سبق معنا أن الفرق بين الأولى والثانية تكبيرة الإحرام وتجديد النية وعدم الاستفتاح وعدم الاستعادة. قال: ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. التورك أورد العلماء أن له صورتين، وقد ذكر الموفق رحمه الله تعالى أن الصورتين كلاهما حسنة، وهي ظاهر الحديث تشمل الصورتين. الصورة الأولى أن يجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، وهذه التي أوردها أبو القاسم الخرقي. والصورة الثانية أن يخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى. الفرق بين الصورة الأولى والثانية أن قدمه اليسرى هل يجعلها بين الأرض وبين الساق اليمنى، أم يجعل رجله اليسرى بين ساقه اليمنى وفخذه اليمنى، هذا ما يتعلق بالتورك، وكلاهما جائز. قال المصنف، وقبل أن أنتقل للكلمة الأخيرة، قوله في تشهده الأخير، المعتمد عند فقهائنا أن المراد بالتشهد الأخير ما سبقه تشهد أول، فلا يتصور في الصلاة تشهد أخير إلا إذا سبقه تشهد أول، وهذا في الركعة في الصلاة الثلاثية والرباعية، بينما الثنائية لا يسمى التشهد وإن كان بعده سلام تشهدا أخيرا. طبعا مذهب الشافعي وإليه ميل ابن القيم خلاف ذلك. قال والمرأة مثله في كل الصلاة لكنها تضم نفسها، تضم نفسها أي في الركوع وفي السجود، فلا تجافي بين الفخذ وبين البطن ولا بين العضدين وبين الصدر. قال وتسدل رجليها في جانب يمينها. المرأة السنة لها في الصلاة ألا تفترش، هذه السنة والأفضل، بأن فقهاءنا نصوا على كراهية افتراش المرأة في الصلاة. ما الذي تفعله المرأة؟ المرأة لها صورتان، الأفضل أن تسدل قدميها فتجعل قدمها اليسرى واليمنى كلاهما مسدولة عن جنبها وتكون جالسة على الأرض مباشرة غير مفترشة لقدم، وهذا ثبت عن جمع من الصحابيات رضوان الله عليهم. الصورة الثانية وقد جاءت عن بعضهم كعائشة أنها تجلس في صلاتها متربعة، فالتربع جائز ولكنه دون أفضلية السدل، أفضلها السدل ثم التربع، ويجوز أن تصلي كالرجل مفترشة لكنه يكون مكروها. نقف عند هذا القدر ونكمل بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ولشيخنا ولجميع المسلمين فصل. ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره وتروحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بذكر ثلاثة أشياء: ما يكره وما يباح وما يبطل الصلاة. فبدأ أولا بما يكره في الصلاة، فقال ويكره في الصلاة التفاته. الالتفات نوعان، الالتفات بالوجه، وإن شئت تقول ثلاثة أنواع: الالتفات بالنظر، والالتفات بالوجه، والالتفات بالجسم. فأما الالتفات في الجسم فإنه مبطل للصلاة لفوات شرط فيها يلزم استصحابه وهو استقبال القبلة. وأما الالتفات بالبصر والالتفات بالوجه فإنه مكروه وليس محرما، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم اختلاسا أي نقصا، ولم يحكم بأنه مبطل للصلاة، إذ لو كان حراما لكان مبطلا. إذن هذا النوع الثاني والثالث. وقبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها، أريدك أن تنتبه أن الالتفات بالنظر فقط منهي عنه نهي كراهة، وأشد منه لو كان الالتفات بالوجه، لكنه ليس مبطلا للصلاة، وذلك قسمناها إلى قسمين لشدة الكراهة أكثر من غيره. ثم قال المصنف ورفع بصره إلى السماء. الفقهاء يرون أن رفع البصر إلى السماء نوع من أنواع الالتفات، قالوا لأن الالتفات يشمل اليمنة واليسرة ورفع البصر إلى السماء. قالوا وأما الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث جابر بن سمرة حينما توعد النبي صلى الله عليه وسلم من رفع بصره إلى السماء ألا يرجع إليه، قالوا فهذا محمول على أن أشد صور الالتفات المنهي عنها الرفع إلى السماء، فيكون أشد كراهة لا أنه محرم، لأنه داخل في عموم الالتفات في الصلاة، والنبي بيّن أن الالتفات لا يبطل الصلاة قال اختلاس، فدلنا ذلك على أنه لا يكون مبطلا. هذا توجيههم للحديث. استثنوا من هذه المكروهات في الالتفات إذا كان الالتفات لحاجة، مثل إذا أراد أن يتجشأ، فإنه إذا أراد أن يتجشأ فلا يلتفت يمينا ولا شمالا لأنه سيؤذي من عن يمينه وعن شماله، وإنما يرفع رأسه إلى السماء فيخرج جشاء بطنه، وكذا ما سيأتينا بعد قليل فيما لو أراد أن يبصق. ثم قال المصنف ويكره إقعاؤه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الإقعاء، ففي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب وفي لفظ كإقعاء القرد. وقال العلماء رحمهم الله تعالى إن الإقعاء له ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينصب قدميه ويجلس بإليتيه على الأرض فيكون شبيها بهيئة الكلب، فينصب القدم اليمنى واليسرى ويجلس بينهما فتكون إليته على الأرض وهذا منهي عنه نهي كراهة لا نهي تحريم، فدل ذلك على أنه يمنع من هذه الصفة. الصورة الثانية أن ينصب قدميه ويجلس بإليته على عقبيه، أي على عقب القدمين. ومشهور المذهب أن هذه الصورة مكروهة في كل جلسات الصلاة، وسأذكر لكم خلافا للشيخ تقي الدين في هذه المسألة وابن مفلح. الصورة الثالثة أن يجلس على عقبيه مع فرش قدميه، فيفرش قدميه يجعلهم مفروشتين ويجلس على عقبهما، فهذا على مشهور المذهب أنه مكروه كذلك. إذن ثلاثة صور: ينصب قدميه ويجلس على الأرض بينهما، ينصب قدميه ويجلس على عقبيهما، يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. هذه ثلاث صور، ومشهور المذهب أن الثلاث كلها مكروهة. وهناك من أهل العلم وأظنه ابن مفلح ذكر أن حديث ابن عباس جاء في الإقعاء في الجلسة بين السجدتين، فيجوز الإقعاء بالصورة الثانية في الجلسة بين السجدتين خاصة دون ما عداها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وافتراشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش السبع، والافتراش هو أن يضع ذراعه على الأرض حال سجوده، فإنه منهي عنه. وهذا معنى قوله: وافتراشه ذراعيه ساجدا، فلا يلصق ذراعه بالأرض، فإن لصق ذراعه بالأرض منهي عنه نهي كراهة. فإن كان المرء يسجد سجودا طويلا في صلاته يطيل السجود ويتعب من رفع ذراعيه، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد على ركابه وفخذه، فيجعل مرفقه على فخذه ولا يجعل مرفقه وذراعه على الأرض. ثم قال المصنف: وعبثه وتخصره. العبث هي الحركة لغير فائدة، ويشمل صورا سيأتي الإشارة إليها. وتخصره، التخصر هو وضع اليد على الخاصرة، وبهذا التفسير فسره ابن عمر رضي الله عنه، وقد ثبت النهي عنه أي التخصر في الصلاة عند أبي داود وغيره من حديث ابن عمر، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة النهي عن التخصر وهو وضع اليد على الخاصرة. ثم قال المصنف: ويكره تروحه. أريدك أن تعلم أن التروح في موضع يقول الفقهاء يكره وهو هذا، وفي موضع آخر يقولون ويستحب تروحه، فما الفرق بين التروح المستحب والتروح المكروه؟ نقول إن التروح المكروه هو التروح بالمروحة ونحوها، مثل يأتي بقرطاس أو كرتون يجعله كالمهفة فيجعلها كالمروحة، هذا هو المكروه لأنها حركة، وهذه الحركة يمكن الاستغناء عنها وإن كانت لحاجة لكنها فيها عبث. وأما التروح المستحب الذي ثبت عن الصحابة فهو تروح القدم، ولذلك العلماء يقولون الأفضل أن يراوح بين قدميه وألا يصفن بينهما. ومعنى التروح المستحب الذي نص عليه فقهاؤنا واختاره الشيخ تقي الدين كذلك، وهو الثابت عن عدد من الصحابة كابن مسعود وغيره، أن يعتمد في قيامه على إحدى رجليه، وأما الأخرى فإنه لا يعتمد عليها، ثم بعد قليل يعتمد على الرجل الأخرى، فمرة يعتمد على اليمنى ومرة يعتمد على اليسرى، هذا مستحب، وخاصة في الصلاة الطويلة كقيام الليل ومثل الكسوف لما كسفت الشمس عندنا قبل أسبوعين، بعض الأئمة أطال إلى ساعة ونصف وهو يصلي، فنقول إن التروح مستحب، تعتمد على رجلك اليمنى تارة وعلى رجلك اليسرى تارة، فيكون فيه تروح بين القدمين، هذا مستحب. لماذا ركزت على هذه المسألة؟ لأن يؤكد دائما أن طالب العلم قد يكون عنده اشتراك في الألفاظ فيشكل، وقلت لكم نفس الكلمة التروح مستحب مرة، وفي نفس الكتاب يقولون والتروح مكروه، فهذا يقصدون به شيئا وذاك يقصدون به أمرا آخر. ثم قال المصنف: فرقعة أصابعه وتشبيكها. فرقعة الأصابع والتشبيك منهي عنه، وقد جاء في ذلك حديث عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فرقعة الأصابع والتشبيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن من ذهب إلى الصلاة أن يشبك بين أصابعه، قال فإنه في صلاة من تظر الصلاة، فالتشبيك بهذه الهيئة يخالف هيئة المصلي، ولذلك يقولون إن تشبيك الأصابع في الصلاة لها أربع درجات: أشدها كراهة في الصلاة، ثم يليها من كان منتظرا الصلاة في المسجد قبل الصلاة، ثم يليها من كان خارجا من بيته متجها للصلاة لحديث إذا خرج أحدكم فلا يشبك بين أصابعه، وهو أخف أنواع الكراهة الثلاثة. الرابعة بعد الصلاة، فإذا صلى المرء فريضة سواء كان في المسجد أو كان في بيته في مصلى، لأن المصلى يسمى مسجدا كما مر معنا بالأمس، فمشهور المذهب أنه لا يشبك بين أصابعه بعد الصلاة مباشرة، لأنه في صلاة ما لم يقم في مصلى. هذا هو المعتمد عند المتأخرين. وذكر ابن حمدان وجها أنه يجوز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما انفتل من صلاته في حديث ذي اليدين فشبك بين أصابعه كهيئة المغضب، قال فحيث فعله النبي فقد ارتفعت الكراهة. أجاب فقهاؤنا فقالوا إن النبي كان ناسيا عليه الصلاة والسلام في صلاته فقد ترك ركعتين، فنسيانه في صلاته دل على أنه ناس هيئة الصلاة بالكلية، فلذلك نقول يدخل في العموم. وعلى العموم الصورة الرابعة من الكراهة محتملة، التشبيك وعدمه عقب الصلاة، الأمر فيها أخف أنواع الكراهة الأربعة. نعم. عفى الله عنك. قال وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه. نعم، يقول المصنف إن مما يكره أن يكون المرء حاقنا، والحاقن هو الذي يكون قد اجتمع عنده البول وقد أحوجه ذلك إلى قضاء إخراج بوله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي الرجل بحضرة طعام أو وهو يدافع الأخبثين. والفقهاء يقولون إن هناك حاقن وهو الذي يدافع البول، ويقابل الحاقن الحاقب بالباء وهو الذي يدافع الغائط، ويقابله ثالثا الحاقم بالميم وهو الذي يدافع البول والغائط معا، فأصبحت حاقن وحاقب وحاقم بالميم. وزاد بعضهم رابعا وهو الحازق بالزاي والقاف، والحازق هو الذي يدافع الريح. والعلماء قالوا حيث كره صلاة الحاقن فكذلك الحاقب وكذلك الحاقم من باب أولى وكذلك الحازق. ثم قال المصنف أو بحضرة طعام يشتهي، عبر المصنف بقوله أو بحضرة طعام يشتهيه لأن اللفظ الذي في الصحيح لا صلاة بحضرة طعام، فأراد أن يشابه الحديث. ولكن ذكر الشيخ منصور أن ظاهر كلام فقهائنا رحمة الله عليهم أنه لا يشترط حضور الطعام وإنما يكتفى باشتهاء الطعام. قال فإن كل من اشتهى طعاما فإنه يكره له أن يصلي مع اشتهائه الطعام وإن لم يكن حاضرا عنه بأن كان في المطبخ أو كان في المجلس المقلط أو غير ذلك من الأماكن. عفى الله عنك. قال وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل. نعم، يقول المصنف وتكرار الفاتحة أي يكره للمسلم أن يكرر الفاتحة، وهذه لعلي أقف معها في أقل من دقيقة إن شاء الله. بعض الإخوة يأتيه الشيطان فيلبس عليه صلاته، فتجده يشك هل قرأ تشديدة، هل ترك حرفا، هل أتى بنية. ولنعلم أن إذا جاءك هذا الأمر فيجب عليك أن تدافعه، ولتعلم أنه لا يشرع تكرار العبادات، العبادات لا يشرع تكرارها، بل إن من كرر ركنا في الصلاة بطلت صلاته ركنا فعليا بطلت صلاته، ومن كرر ركنا قوليا فقد كره له ذلك مراعاة للخلاف في المسألة. ولذا فإن تكرار الفاتحة ولو كان بسبب الوسواس منهي عنه، قد يصل للتحريم وإن كان الفقهاء قالوا بالكراهة لأنه يزيد في دين الله عز وجل ما ليس بمشروع. قال لا جمع سور في فرض في فرض كنفل، أي يجوز للمرء أن يقرأ أكثر من سورة في الفريضة كما أنه يجوز في النافلة. ولماذا جعل بحرف الكاف؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أكثر من حديث في النافلة أنه صلى بأكثر من سورة. قال ابن مسعود صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح بالبقرة وآل عمران والنساء حتى حممت أن آتي أمر سوء، قالوا ما هو؟ قال أن أنفتل، ففعلها في النافلة. والفريضة يجوز ذلك، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ سورتين في الفريضة، فهو جائز في الفريضة والنافلة. عفى الله عنك. قال وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه. نعم، قال المصنف وله رد المار بين يديه، كل من مر بين يدي المصلي فإن له رده، بل يستحب له ذلك، وليس فإن قوله له يدل على الإباحة، ولكن الفقهاء نصوا على أنه استحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برده، وتعبير المصنف بقوله وله رد المار بين يديه يدل على أنه يستحب الرد ولو كان المار لا يقطع الصلاة، ولو كان لا يقطع الصلاة، كأن يكون من الأمور التي سيأتي أنها لا تقطع الصلاة، وسأشير للخلاف النازل فيها بعد قليل. إذن يستحب الرد مطلقا، بل إنهم يقولون يستحب الرد حتى للمأموم، وهذه فصلناها في الإقناع أو في شرح الإقناع، كلام بعضهم في هذه المسألة من المتأخرين، بعضهم أثبته وبعضهم نفاه، حتى المأموم مستحب له أن يرد المار إلا أن تكون هناك حاجة. عندنا موضع واحد يمنع فيه من رد المار، وما يقاس على هذا الموضع وهو مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت أن يصلي ركعتين، وهذا الذي يصلي ركعتين عند المقام سيكون أمامه قطعا طائفون كثر، فليس له أن يمنع أحدا يمر بين يديه، وذلك يقولون إن مكة لا يرد فيها بين المار الذي يمر بين يدي المصلي، ومثله الأماكن المزدحمة كمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل المساجد التي يكون فيها ازدحام كيوم الجمعة وبعض المساجد التي يكون فيها ازدحام، هذه ألحقوها بها، فليس لك أن ترد لأن الحاجة تقتضي يعني المرور. ثم قال وعد الآي، معنى عد الآي، معنى عد الآي أنه يعد الآي التي يقرأها. ما فائدة العد؟ فائدة العد أحيانا يكون لأجل معرفة مقدار ما يصلي به، فبعض الناس يريد أن يصلي بخمسين آية وهكذا، وقد يكون معرفة عد الآي لكي لا يخطئ. كثير من الناس يخطئ في سورة الكافرون، ما لم يعدها بأصابعه فإنه يخطئ، فالعبرة فالمراد بالعد العد بالأصابع، فتجده يقبض بأصابعه حتى يعد كم قرأ من آية، خمسا أو عشرا أو ستا أو نحو ذلك. قال والفتح على إمامه، الفتح على الإمام ليس مستحبا وإنما هو مباح وليس بواجب ولا مستحب، فإذا أخطأ الإمام جاز الفتح عليه، جاز الفتح عليه، يجوز الفتح على الإمام ولو كان الغلط يعني لم يستطع الوقوف عنده، ولو كان المأموم عارفا، إلا في الفاتحة فيجب الفتح، هي الوحيدة التي يجب فيها الفتح الفاتحة. وزاد بعضهم إذا كان الخطأ جليا يغير المعنى ويحيله فيلزم الفتح. نعم. عفى الله عنك. قال ولبس الثوب والعمامة وقتل حية وعقرب وقمل. نعم، قوله ولبس الثوب، المراد بلبس الثوب يعني لبس الثوب اليسير مثل الالتحاف، وهو في صلاته يلتحف بإزاره، والإزار يسمى ثوبا إذ الثوب هو قطعة القماش، والعمامة يلفها في أثناء صلاته لأنها حركة يسيرة، والعمامة الآن كثيرة في أثناء الصلاة بمثل الغطرة، هذه قد تسقط وتميل، فهذا من المباح تحريك اليدين لأجلها. ثم قال المصنف قرأت وقتل الحية والعقرب والقمل، وذلك لأنه ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين وهما الحية والعقرب في الصلاة، فدل ذلك على أنه يشرع فعلها. والقمل هذا ثابت عن ابن عمر وغيره أنه قتل القمل في أثناء صلاته. قال فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. يقول المصنف لو أن الرجل فعل فعلا مباحا أو فعلا مكروها وأطاله أكثر منه عرفا، هنا ضابط العرف ما هو؟ بعض العلماء يقولون إن العرف هو امتداد الحركة، بحيث أنه من نظر إلى ذلك الرجل يقول ليس في صلاة، فبعض الناس من شدة حركته نقول هذه تجعله كهيئة المنظور له بذلك، ولعل هذا أقرب أضباط أغرب الأوجه في ضبط العرف. مفهوم هذه الجملة أن الحركة إذا كانت يسيرة فإنها تكون معفو عنها. إضافة الأمر الثاني، القيد الثاني في قوله من غير ضرورة، فلو كانت متفرقة أو كانت قليلة أو كانت لحاجة فإنها ترفع الكراهة. نعم، ترتفع الكراهة فيها ولا تبطل الصلاة. نعم. قال: ويباح قراءة أواخر السور وأواخر هنا مسألة قوله ولو سهوا. أريد أن أؤكد لكم على قاعدة في المذهب. المذهب عندهم قاعدة ذكرتها لكم بالأمس في الشروط، أن الشروط لا يعذر فيها بالنسيان ولا بالجهل، ومن قاعدتهم كذلك أن المبطلات لا يعذر فيها بالسهو ولا بالجهل. فالمبطلات عندهم من الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية لا يعذر فيها بالنسيان، وذلك قال: ولا تبطل ولا تفريق، فإن كانت متصلة وطويلة فإنها تبطل ولو كان ساهيا في حركته، ومثله من سهى في كلامه. نعم. قال: ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها. نعم، هذا لعموم قول الله عز وجل: فقرأوا ما تيسر منه، وهذا ما تيسر يشمل الأول والأوسط والآخر. وثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ولكن الأفضل أن يقرأ سورة تامة، وذكرت لكم أن ابن القيم استدل على هذه وأطال في الزاد. قال: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. نعم، قال المصنف: وإذا نابه شيء، إما من خطأ الإمام أو تنبيه غيره، سبح رجل بأن يقول سبحان الله، فالأصل التسبيح في الحديث، ولكن لو استبدل التسبيح بالتهليل كقوله لا إله إلا الله أو بقراءة قرآن يقول يصح، ولكن الأولى أن يكون بالتسبيح موافقة للحديث. قال المصنف: وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، يعني لا تصفق بالبطن على البطن، وإنما بالبطن على الظهر، لأنه إذا صفق البطن بالبطن صارت له رنة، والرنة كما تعلمون وسيأتينا إن شاء الله في كتاب النكاح أن لذات الرنة نهي، قد يصل للكراهة وقد يكون للتحريم، ولأنه هيئة عبث، وإنما تضرب ببطن كفها أو على بطن فخذها، تضرب على فخذها. وبناء على ذلك فلو أن المرأة تركت التصفيق وانتقلت للتسبيح جاز، لكنه مكروه، يكره للمرأة أن تسبح لكنه لا يبطل صلاتها. نعم، ويبصق. قال: ويبصق في الصلاة عن يسر، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. نعم، قال: ويبصق في الصلاة، أي إذا جاءه بصاق وهو في صلاته فيبصق عن يساره، فلا يبصق قبل وجهه ولا يبصق عن يمينه، لأن عن يمينه ملكا، وإنما يبصق عن يساره، ويجوز له أن يبصق تحت قدميه إذا لم يكن في المسجد، فيبصق في الصلاة عن يساره نقول أو تحت قدمه، ولا يبصق قبل وجهه ولا ذات يمينه. فإن كان في المسجد فإنه لا يبصق لا عن يساره ولا تحت قدمه، وإنما يبصق في ثوبه، فيأتي طرف العمامة مثلا أو بمنديل ويجعل فيه بصاقا، والبصاق ليس بنجس، وكذلك النخاعة والنخامة ليستا نجستين. قال: وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط. نعم، قول المصنف: وتسن صلاته إلى سترة، لأنه جاءت أحاديث متعددة، حديث أبي سعيد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمر ندب وإرشاد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع المرء سترة قبل وجهه إذا أراد أن يصلي. وقوله إلى سترة قائمة، عبر المصنف بقائمة لكي يدل على ارتفاعها، وهذا هو المستحب. قال: كآخرة الرحل، الكاف هنا كاف تشبيه، أي تشبه آخرة الرحل من حيث الطول، فيكون طولها ذراع، لأن آخر الرحل الذي يجعل إشداد على الراحلة غالبا طوله ذراع، فيكون طول السترة ذراع، ويعادل أقل من نصف المتر بخمس سنتيات أو أربع سنتيات، لأن الذراع 46 سنتي أو 48 سنتي. وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل مؤخرة الرحل، هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيح. قال: فإن لم يجد، أي شاخصا، والمستحب أن يكون مثل قائمة الرحل يعني ذراع، فإن لم يجد أقل من الذراع فإنه ينقص، فلم يجد شيئا يقوم بين يديه، قال: فإن لم يجد شاخصا قائما بين يديه فإلى خط. وقد جاء عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يجد فليخط خطا. والمستحب في هذا الخط أن يكون هلاليا على شكل هلال وألا يكون مستقيما، وإن جعله مستقيما جاز، لكن على هيئة هلال أفضل كما فسره به الصحابة رضوان الله عليهم. فإن كانت الأرض فيها خطوط فهل يصح جعل ذلك الخط سترة أم لا؟ نقول يجوز، مثل السجادات، فإن أطراف السجاد يكون فيه هدب، السجادة التي يصلي عليها بعض الناس عليها هدب، واضح الهدب؟ نعم واضح يونس. الهدب هذا يصح أن إذا قصدها سترة أجزأت، أو الخط الذي يوجد في بعض المصليات مثل هذا المسجد فيه خط، إذا قصده سترة جاز، ولكن الأولى له أن يبحث عن شيء يستتر به يجعله سترة له، والسنة أن لا يستقبل السترة وإنما ينحرف عنها يسيرا. نعم. قال: وتبطل بمرور كلب أسود بمرور كلب أسود بهيم فقط. نعم، قول المصنف وتبطل، أي وتبطل الصلاة بمرور كلب. المراد بمرور الكلب أي مروره إما بين المصلي وبين سترته، أو مروره بين يدي المصلي إذا لم تكن له سترة. إذن المرور له صورتان تبطل به: إما أن يكون للمصلي سترة فإذا مر بين السترة وبين المصلي بطلت، أو إذا لم تكن للمصلي سترة فأن يمر بين يديه. وما ضابط اليدين؟ قالوا 3 أذرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرور بين يدي المصلي، وأقصى ما تصله يد المصلي إذا ركع ومد يده، فهذا أقصى ما تصله. وإذا حسبته وجدته من طرف القدم حيث هو قائم بمقدار 3 أذرع، قدرها الفقهاء أخذا من هذا الحديث. فمن مر بين يدي مصل، يعني بينه وبين أقل من 1.5 متر وليس له سترة، فإنها تبطل الصلاة فيما سيأتي بعد قليل من الذي يبطل. قوله كلب أسود بهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة 3: المرأة والكلب الأسود والحمار. فقهاؤنا في المشهور قالوا إن المرأة لا تقطع، لأنها مرت، لأن عائشة رضي الله عنها كانت بين يدي النبي ولم تقطع صلاته، وأمامة كانت بين يديه عليه الصلاة والسلام وهي صغيرة، جارية صغيرة، فلم تقطع. والكلب حديث ابن عباس أنه ترك أتانا يمشي بين المصلين فلم تقطع صلاته، قالوا فذاك ناسخ ويكون الحكم باق في الكلب الأسود البهيم. هذا مشهور المذهب. واختار الشيخ تقي الدين أن الحديث محكم، وأما الخبران اللذان ذكرت لكما فإنهما مؤولان، فالأتان مر أمام مأمومين، والمأموم لا سترة له، إذ سترته سترة إمامه. وأما عائشة رضي الله عنها فلم تمر وإنما مكثت، وفرق بين المار والماكث. وبناء على ذلك فاختار الشيخ تقي الدين أنه يقطع الصلاة على ظاهر الحديث 3 أشياء: المرأة والكلب الأسود البهيم دون ما عداه من أنواع الكلاب والحمار. والسبب أن الشخص إذا مر أمامه حمار أو كلب فهما شيطان، وإذا مرت أمامه امرأة ربما انشغل بالنظر إليها فأفسدت عليه صلاته. نعم. والبهيم المراد بالبهيم هو الأسود خالص السواد، إلا أن يكون فيه يعني شيء يسير، نقطة أو نقطتان في رأسه. نعم. قال: وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. نعم، هذا جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مر به تسبيح سبح، وإذا مر بتعوذ تعوذ. فإذا مر بآية عذاب، آية وعيد يعني بآية عذاب، فله أن يتعوذ يقول أعوذ بالله من ناره. وإذا مر عند آية رحمة فيها الجنة ونحو ذلك، سأل الله من فضله أو سأله الجنة. قال المصنف: ولو في فرض، هذا إشارة لخلاف، فإن الفقهاء لهم وجهان. بعضهم يقول إن هذا السؤال والتعوذ إنما يكون في النافلة دون الفريضة، لأن حذيفة كان حديثه في النافلة. والوجه الثاني وهو المعتمد عند المتأخرين: لا فرق بين الفرض والنافلة، لأن القاعدة العامة أن ما فرض، أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة للعكس. وهذه القاعدة بعضهم يقول العكس، أن ما ثبت في الفرض ثبت في النافلة للعكس. وعلى العموم هناك قواعد اختلفوا في صياغتها على نقيضين، وهذه جمعت فيها كتب مفردة. نعم. فصل: أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء 7 والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. نعم، هذا بدأ المصنف في الأركان وسيأتينا حكمها. أن هذه الأركان لا تسقط لا بجهل ولا بنسيان، ولكن قد تسقط بالعجز في بعض الصور. أولها القيام، وقد ذكره الله عز وجل في كتابه فقال: وقوموا لله قانتين. والقيام المراد القيام القنوت هو الصلاة هنا، والقيام والقنوت يسمى قياما كذلك، فأمر الله عز وجل به في كتابه فدل على أنه ركن فيه. والتحريمة هي تحريمة تكبيرة الإحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير، تحريمها التكبير، وسبق تفصيل أحكامها. وقول المصنف والفاتحة أي للإمام والمنفرد دون المأموم كما تقدم. قال: والركوع، وتقدم صفته، والدليل عليه أن الله عز وجل سمى الصلاة ركوعا. قال: واركعوا مع الراكعين. وقد ذكرت أمس على سبيل السرعة أن الضابط في معرفة الركن أن كل ما سمى الله عز وجل به الكل باسم البعض أو سمى البعض باسم الكل فإن ذلك البعض ركن في الكل. فقد سمى الله عز وجل الفاتحة صلاة فسمى البعض باسم الكل، فنقول إن الفاتحة ركن في الصلاة. وسمى الله عز وجل الصلاة أي الكل باسم البعض وهو الركوع والسجود، وسماه قياما كذلك، فدل على أن القيام والسجود والركوع أركان في الصلاة. ثم قال المصنف: والاعتدال، أي الاعتدال من الركوع فإنه ركن فيه، والسجود على الأعظم السبعة أو الأعضاء السبعة، وتقدم معنا. والاعتدال عنه، تعبير المصنف بأن الاعتدال هذا يشمل أمرين، يشمل الرفع والاعتدال معا. لماذا قلنا أنه يشمل؟ لأن من أهل العلم انفصل بين الرفع والاعتدال، فيرون أن الرفع هو قصد الارتفاع من السجود إلى الجلسة، أو قصد الارتفاع من الركوع إلى القيام. فلو سمع صارخا فاعتدل من غير قصد له يقولون لم يتحقق فيه الرفع. ومن دمجهما مثل المصنف وغيره فيرى أن الاعتدال يكون ركنا بابتدائه وهو الرفع إلى منتهى. ثم قال المصنف: والجلوس بين السجدتين كذلك، والطمأنينة في الكل. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الشيخ تقي الدين في النورانية القواعد النورانية أن هذه الأحاديث تبلغ حد التواتر في لزوم الطمأنينة في كل الأركان. والمراد بالطمأنينة هو عود كل ركن لمحله، وكل ركن من أركان الصلاة فيه ذكر، فمن قرأ الذكر في ذلك الركن فقد أتى بالطمأنينة وزيادة. خذ قاعدة: فقراءة الذكر هذا زيادة على الطمأنينة، فكل من أتى بالذكر في الركن مثل التسبيح ومثل رب اغفر لي ومثل الفاتحة ونحو ذلك فإنه يكون قد أتى بالطمأنينة وزيادة حين ذاك. ثم قال المصنف: والتشهد الأخير. والمراد بالتشهد الأخير هو التحيات التي تقال في آخر الصلاة، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله إلى آخره. فدل ذلك على أنه قال فليقل، فجعله على سبيل اللزوم، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم قط. وعبر بالتشهد الأخير لأنه لو كان فيه تشهد أول في الصلاة بأن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فالتشهد الأول واجب، وسيأتي دليله. قال: وجلسته أي والجلوس له كذلك. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حيث وجب السلام عليه وجبت الصلاة عليه، فيأخذني نفس الحكم. قال: والترتيب بين أركان الصلاة، فيجب الترتيب بينها. ولم يذكر المصنف الموالاة، مع أن الموالاة لازمة. والسبب في عدم ذكره الموالاة أن فقد الموالاة تدخل في مبطلات الصلاة، تدخل في المبطلات، وسيأتينا إن شاء الله أن العمل المستكثر عادة يكون مبطلا للصلاة. ثم قال المصنف: والتسليم هو الركن الأخير. وعبارة المصنف بالتسليم يدلنا في ظاهرها على أن التسليمتين كلاهما ركن، وأن التسليمتين ركن في الفرض والنافلة معا، وهذا هو الذي اعتمده متأخر ومشى عليه في المنتهى. بينما المصنف في كتابه الإقناع مشى على أن التسليمة الثانية ركن في الفريضة وسنة في النافلة، وهذا الذي مشى عليه في الدليل. وعلى العموم المسألة ظاهر معتمد عبارة المصنف أن كلا التسليمتين ركن في الفريضة والنافلة معا. نعم، عفو الله عنك. قال: وواجباتها التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحتا الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا والتشهد الأول وجلسته. نعم، بدأ المصنف الواجبات فقال: وواجباتها، والمراد بالواجب ما يلزم الاتيان به، فإن تعمد تركه بطلت صلاته، وإن نسيه لم تبطل صلاته وجبرها بالسجود سهوا. قال: التكبير غير التحريمة، كل تكبيرات الصلاة ليست أركانا وإنما هي واجبات، والدليل على أنها واجبات أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ترك تكبيرة الانتقال سجد لها سجود السهو. ففي حديث المغيرة حينما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول والجلوس له وتكبيرة الانتقال له ترك ثلاث واجبات، جبرها النبي صلى الله عليه وسلم بسجود سهو، فدل على أن تكبيرة الانتقال واجبة وليست ركن. قال: والتسميع والتحميد، التسميع للإمام والمنفرد والتحميد للإمام والمنفرد والمأموم معا كل الثلاثة. والتسميع والتحميد واجب لأنه بدل تكبيرة الانتقال فيأخذ حكمها. قال: وتسبيحتا الركوع والسجود، والتسبيح في الركوع والسجود واجب وليس بركن، لأن الذي في القرآن هو السجود الفعل ولم يذكر لزوم التسبيح فيه، ولكن الأمر الذي ورد يدل على وجوبه. قال: وسؤال المغفرة أي في الجلسة بين السجدتين مرة مرة، قوله مرة مرة يعني يعود للسؤال والتسبيحة الركوع والسجود. قال: ويسن ثلاثا، أي ويسن ثلاثا التسبيح، ويسن ثلاثا تسبيح الركوع وتسبيح السجود وسؤال المغفرة. ومر معنا قبل قليل أن الجلسة بين السجدتين الواجب قول رب اغفر لي مرة، والمستحب الزيادة إلى ثلاث، والمباح ما جاء في حديث حذيفة في حديث ابن عباس، والغير المشروع الدعاء بغير ذلك. ثم قال المصنف: والتشهد الأول وجلسته واجبة، وعرفنا الدليل قبل قليل. ثم قال: قال: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. نعم، قال: وما عدا الشرائط التي يجب وجودها قبل الصلاة واستصحاب حكمها في أثنائه والأركان المتقدمة والواجبات فإنها سنن. ما هو الذي من عداها؟ الذي سبق ذكره في صفة الصلاة. نعم، قال: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال. يقول المصنف، بدأ بالشروط فقال: من ترك شرطا من الشروط المتقدمة كلها لغير عذر، العذر هو السهو، لغير عذر هو عدم القدرة، عفوا عدم القدرة، ولا فرق في الترك بين السهو وبين العمد، لا فرق بين السهو والعمد، إلا أن يكون عاجزا عن وجود الماء أو إزالة النجاسة أو ستر العورة، فالعجز هذا هو العذر. فمن ترك شرطا متعمدا أو ناسيا فإنه لا يعذر، فإنه تبطل صلاته. قال: غير النية فإنها لا تسقط بحال، أي لا تسقط لا بعذر ولا بغير عذر، لأن النية لا يمكن العجز عنها، فإنه في هذه الحالة تبطل صلاته، هذا سقوط الشروط. ثم قال: أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. فمن تعمد ترك الركن بطلت الصلاة، وكذلك من تعمد ترك الواجب تبطل صلاته باتفاق. قال المصنف: بخلاف الباقي وهي السنن فإنها لا تبطل لا بالتعمد ولا بالنسيان. قال: وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. نعم، هذه ختم بها المصنف صفة الصلاة ويجعلها ممهدة لسجود السهو. فقال المصنف: إن سجود السهو يباح تارة ويحرم تارة ويجب تارة. يحرم إذا سجد المرء سجود السهو من غير موجب، وسيأتي أن الموجب ثلاثة أشياء: الزيادة والنقص والشك. فمن سجد لغير أحد الأسباب الثلاثة فإنه تبطل صلاته، لأنه زاد شيئا في الصلاة ليس بمشروع، مثل من سرح، تعرف معنى سرح يعني سهى، يعني فكر في صلاته فظن أن هذا السرحان بالفكر يشرع له سجود السهو فسجد سجود سهو، نقول إذا كنت عالما الحكم بطلت صلاتك، لأن هذا ليس موجبا لسجود السهو، لا بد من موجب لسجود السهو، الزيادة أو النقص أو الشك. إذا وجد هذا الموجب تارة يكون واجب وتارة يكون مندوب وتارة يكون مباح. بدأ المصنف بالمباح، وهو من ترك سنة من سنن الصلاة القولية أو الفعلية وهي الهيئات، فإنه لا يشرع السجود لتركه، يعني ليس سنة السجود له، وإن سجد فلا بأس أي فيجوز. هذا كلام مصنف أطلقه جماعة، ولعل مراد الفقهاء الذين قالوا هذا الكلام السنن التي اعتاد على المواظبة عليها لا مطلق السنن، إذ ما من مصلي إلا ويترك سنة ما، يعني مثل السنن عدد التسبيحات الكمال 13 تسبيحة، يعني أغلب المصلين يتركوا تلك التسبيحات أو بعضها. ولذلك نقول السنن التي اعتاد عليها مثل الجهر في القراءة ونحو ذلك من الأشياء الواضحة، أو قراءة السورة الثانية مثلا. نعم، عفى الله عنك. ويكون السجود إذا سهى لا إذا تعمد الترك. نعم. باب سجود السهو يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة. نعم، يقول المصنف إن سجود السهو لا بد له موجب، وموجباته ثلاثة فقط: الزيادة، النقص، الشك. يجب أن تنتبه، لا يوجد موجب إلا هذه الثلاثة. حتى المباح، المباح ما هو؟ سجود السهو لترك سنة من السنن سهوا لا عمدا، داخلة في النقص، لأنه نقص سنة كان ينوي الإتيان بها. ولذلك يقول المصنف يشرع لزيادة ونقص وشك. غير هذه الأسباب الثلاثة لا يشرع سجود السهو مطلقا، ومن فعلها بطلت صلاته. قال لا في عمد، كل تصرف عمد سواء كان زيادة أو نقص أو ما شكل لا يتصور فيه العمد، في زيادة أو نقص لا يكون موجبا لسجود السهو، بل إنه قد يبطل الصلاة في صور كثيرة. وعمد ترك السنة لا يسجد له سجود السهو. قال المصنف في فرض ونافلة، أي حتى في الفريضة والنافلة سواء يسجد لها سجود السهو. بدأ المصنف أولا بحكم الزيادة، ثم في الفصل الذي بعده سيورد حكم النقص وحكم الشك. إذن بدأ المصنف الآن بالزيادة، والزيادة أنواع. نعم، تفضل. قال: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت. طيب. وسهوا يسجد له. يقول المصنف إن كل من زاد في الصلاة شيئا من أركانها قياما، من أركانها الفعلية القيام أو القعود أو السجود أو ركعة كاملة، إن فعل ذلك عمدا بطلت صلاته. ولذلك يقول أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته، وهذا بإجماع أهل العلم، لأن الله عز وجل قدر لنا الصلاة الفجر ركعتين والظهر أربع والعصر أربع وهكذا، فمن زاد ركعة أو ركوعا أو سجودا فقد زاد في شرع الله وبإجماع صلاته باطلة. ثم قال المصنف وسهوا يسجد له. من زاد في الصلاة سهوا نقول لا تبطل صلاته، وإنما يسجد له، يسجد له. وبناء على ذلك فإننا نقول إن الزيادة يسجد لها مطلقا إذا زاد شيئا من الأفعال، إذا زاد شيئا من الأفعال. وأما الأقوال فتقدم أن الفاتحة يكره تكرارها، والكراهة لا يسجد لها سجود السهو. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زاد الرجل في صلاته أو نقص فليسجد سجدتين. فقوله زاد في صلاته يدل على أن الزيادة موجبة لسجود السهو، وهي على سبيل الوجوب، ويكون محله قبل السلام، وسأذكر قاعدة ما قبل السلام وما بعد في نهاية الفصل. طيب، عندنا بس هنا مسألة واحدة قبل أن ننتقل التي بعدها، قوله زاد فعلا. هنا قوله فعلا هذه نكرة في سياق الإثبات، فهي مطلقة، سواء كان الذي زاده يشبه هيئة الصلاة أو لا يشبه هيئة الصلاة، فكله يكون مبطلا عمده، وسهوه يزيد وسهوه يوجب سجود السهو، وسواء كان كثيرا أو كان قليلا، وذلك يقولون ولو كان ما زاده جلسة يسيرة كجلسة الاستراحة. بعض الناس يقوم للركعة الثانية فيسهو فيجلس جلسة بمقدار جلسة الاستراحة، حيث أن ذاك المرء لم يكن قد قصد جلسة الاستراحة، فنقول قد زدت في الصلاة، لأنك لم تقصد جلسة الاستراحة وإنما قصدتها تشهدا أو زدتها من عندك، فحينئذ ما دام سهوا تجب عليك سجود السهو وإن زاد. قال وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. نعم، هذه المسألة أوردها المصنف تتناول ما الذي يجب على من زاد شيئا في الصلاة غير سجود السهو. يقول إن زاد ركعة طبعا فأكثر في صلاة فرض، وأما النافلة فسيأتينا إن شاء الله في من زاد ثالثة في النافلة هل يشرع له أن يقلبها أربعا أم لا. قال وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها، فرغ من الركعة، نقول ليس له أن يرجع لأنه فرغ من الركعة كلها، فحينئذ سجد، أي سجد سجود سهو على سبيل الوجوب ومحله قبل السلام. وإن علم فيها، أي في تلك الركعة حال قيامه ركوعه سجوده، جلس في الحال على أي حال، سواء كان ساجدا فيجلس، ما نقول له قم ويلزمك الهوي من السجود، لأن أصلا قيامك الأول غير صحيح، فيجلس على أي حال، على من أي حال كان فيها إلى جلسة التشهد. وجلوسه هذاك يكون بلا تكبير، فلا يكبر له، لأن المصنف قال جلس في الحال ولم يذكر التكبير، فنقول لا يلزمه التكبير ولا يشرع أصلا. قال فتشهد إن لم يكن تشهد، واضح إن لم يكن تشهد. صورة إذا تشهد، لو أن امرأة جلس للتشهد الأخير في صلاته ثم قام للخامسة، فنقول حينئذ اجلس ولا تتشهد، اجلس ثم سلم لأنك تشهدت وانتهيت. قال وسجد وسلم، فيكون السجود قبل السلام، وهذا معنى قوله وسجد وسلم. وعبر المصنف بقوله سجد وسلم يدلنا على أن محله قبل السلام، وكل سجود محله قبل السلام فهو واجب، ويجوز تأخيره بعد السلام. نعم، وذلك لم يقل ثم، وسيأتي هذه القاعدة إن شاء الله نهاية الفصل. نعم. قال وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه. هذه مسألة في من يجب عليه، في من فيما يجب على المرء إذا نبه. قال وإن سبح به ثقتان، عبر المصنف بالثقتين يشمل الرجل والأنثى مطلقا، ولا بد من اثنين لأنها خبر يحتاج إلى قطع في المسألة فاحتاج إلى اثنين. وعبر بالتسبيح لأنه أكثر ما يكون التنبيه بالتسبيح، وقد يكون التسبيح بغير، وقد يكون التنبيه بغير التسبيح، مثل تصفيق المرأة، أو بأن يكون المنبه له ليس في صلاة فيقول يا زيد لقد زدت في الصلاة، فيكون التنبيه صريح، فيكون تعبير المصنف بقوله سبح باعتبار الغالب إذا كان المنبه له رجل خلفه مباشرة. قول المصنف فأصر ولم يجزم بصواب نفسه، عندنا هنا مسألة، وهي أن من سبح به ثقتان فله حالتان، إما أن يجزم بصواب نفسه أو لا يجزم بصواب نفسه. يجزم بصواب نفسه بمعنى أنه يكون متيقن من ذلك، ولا يجزم بصواب نفسه يكون عنده احتمال الخطأ ولو يسير. الصورة الثانية أن يكون الذي سبحه ونبهه اثنان وخبر اثنين يفيد اليقين في هذه المسألة، أو أن يكون دون ذلك. نقول الحالة الأولى إذا كان قد جزم بصواب نفسه فإنه إذا نبهه واحد أو اثنان أو أكثر لا يلزمه الرجوع، وأما إذا لم يجزم بصواب نفسه ونبهه اثنان فأكثر فيلزمه الرجوع لقولهم، فإن لم يرجع بطلت صلاته، وصرح به المصنف، والأولى مفهوم كلام المصنف. والحالة الثالثة إذا لم يجزم بصواب رأيه ولم يجزم بقولهم بأن اختلفوا، فبعضهم قال زدت وبعضهم يقول لم تزد، ففي هذه الحالة يعمل بظن نفسه، بالظن، فيقدم ظن نفسه وإن لم يكن قطع. وهذا معنى قوله ولم يجزم بصواب نفسه، مفهومها الصور الثلاثة أوردتها. قال المصنف بطلت صلاته وصلاة من تبعه. قول المصنف بطلت صلاته أي بطلت صلاة المنفرد، وقوله ومن تبعه أي إذا كان إماما، وتبطل صلاة المأمومين وراءه مطلقا، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت الصلاة نافلة. قال المصنف عالما لا جاهلا، يعني عالما ببطلان صلاة الإمام لا جاهلا ببطلان صلاة الإمام، فمن خلفه ومن تبع الإمام لا تبطل صلاته إن جهل أن الإمام بطلت صلاته، لأنه خالف يقين نفسه. وكذلك الناس لا تبطل، ولا من فارقه إذا علم أن الإمام زاد في الصلاة جاز له أن ينفصل. وسيأتينا إن شاء الله إن أمكن الوقت نتكلم متى يجوز للمأموم أن ينفصل عن الإمام، منها هذه الصورة. فقط سأشير لمسألة واحدة، أن ما ذكره المصنف هنا أنه لا فرق بين العمد وغيره بين الإمام والمنفرد هو المعتمد الذي مشى عليه صاحب المنتهى، بينما فرق صاحب الإقناع بين مسألتين، فقال إن الإمام إذا كان قد تعمد ذلك فإنها تبطل صلاته وصلاة من خلفه، وأما إن لم يتعمد ذلك فتبطل صلاته وحده ولا تبطل صلاة من خلفه. قال وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود. نعم، هذه المسألة بدأ يتكلم مصنف عن مبطلات الصلاة التي هي زوائد من غير جنس الصلاة، فقال وعمل مستكثر، عمل مستكثر يعني كثير، ومن شرط كونه كثير أي متوالي، لأن لا نحكم بأن العمل صار كثيرا إلا إذا كان متتابعا غير متفرق، إذ القليل المتفرق يأخذ كل واحد من ذلك المتفرق حكم نفسه لا حكم مجموعه. قال وعمل مستكثر عادة، العبرة بالعادة، ومر معنا أن من أهل العلم من ضبط هذه العادة بأنها بحيث من نظر إلى ذلك المتحرك في صلاته والعامل فيها يقول إنه ليس في صلاة. قال من غير جنس الصلاة، هذه الزيادة من غير جنس الصلاة، والتي سبقت الزيادة من جنس الصلاة. قال يبطل عمده وسهوه سواء، بل المذهب وإن جهل أنها تبطل الصلاة بطلت صلاته، لأن قاعدة المذهب أن المبطلات والشروط سواء، لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان. واختيار الشيخ تقي الدين، الشيخ تقي الدين يتوسع جدا في العذر بالجهل والنسيان، فيرى أنها ليست بمبطلة. قال ولا يشرع ليسيره سجود أي للحركة، لأنها من المكروهات، والمكروهات لا يشرع لها سجود سهو. ثم قال ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، ومعنى السهو وفي معنى السهو الجهل. قال ولا نفل كذلك بيسير شرب عمدا، النفل هو المستثنى دون الفرض بتعمد جواز الشرب، لأن النفل يطول، وقد ثبت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي بالناس في رمضان فكان يشرب لأجل طول القراءة في النفل. نعم. قال وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود، كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام، وقراءة سورة في الأخريين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع. نعم، هذه بدأ يتكلم المصنف هنا عن الزيادة في الأقوال، والزيادة في الأقوال نوعان، زيادة لقول من جنس الصلاة وهو الذكر المشروع في غير محله، والنوع الثاني زيادة قول ليس من جنس الصلاة. بدأ أولا في زيادة قول في الصلاة من جنسها. قال المصنف وإن أتى بقول كالذكر والدعاء والقرآن، من أتى بقول مشروع في غير موضعه فإنها لم تبطل، ثم ذكر أمثلة وهي جمل اعتراضية. فالقول فالذكر المشروع في الصلاة إذا زاده في صلاة لا تبطل صلاته إلا صورة واحدة سيأتي في كلام المصنف. من أمثلة ذلك قال كقراءة في سجود، إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وقعود، القعود ليس فيه قراءة، وتشهد أي وكتشهد في قيام، القيام ليس فيه تشهد وإنما في الجلوس، وقراءة سورة في الأخيرتين، فقراءة سورة في الأخيرتين ليس مستحبا. قال لم تبطل صلاته لأن ذلك الذكر مشروع، ذلك الذكر مشروع، ولم يجب له سجود، لا يجب له سجود بل يشرع أي يندب. هذه السجود السهو المندوب هذه صورتها، وهو زيادة قول من جنس ما يقال في الصلاة وهو الذكر المشهور. يستثنى من ذلك صورة واحدة ذكرها المصنف، وهو ذكر مشروع في الصلاة من جاء به لا يبطله بخلاف ما سبق فإنه لا يبطله. فقال وإن سلم، يعني قال السلام عليكم قبل إتمامها عمدا بطلت. هذا استثنى من إيش؟ من الذكر المشروع، هو الذكر الوحيد في الصلاة الذي من جاء به في غير موضعه أبطله إذا كان عمدا. قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت أي صلاته، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أنه خرج قبل وقتها أتمها أي أتم الصلاة. وتعبير المصنف وذكر قريبا يشمل أنه حتى لو تحرك من مكانه أو حتى خرج من المسجد بشرط ألا يعمل عملا كثيرا متواليا يكون مبطلا للصلاة عرفا. قال أتمها وسجد. شوف قول المصنف أتمها وسجد، ظاهر العبارة أنه يتم الصلاة مع السلام ثم يسجد، فيكون السجود حينئذ بعد السلام، فيكون السجود بعد السلام. ولكن مشهور المذهب أن السجود يكون قبل السلام، ولا يكون السجود بعد السلام إلا لمن سلم عن نقص ركعة كاملة فأكثر، فإن لم تكن ركعة كاملة فأكثر فمحله قبل السلام، وسيأتي قاعدته في النهاية. نعم. وإن طال الفصل. قال وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها. نعم. ولمصنف وإن طال الفصل بعد سلامه أو تكلم بكلام لغير مصلحتها أي لمصلحة الصلاة، ومثله لو انتقض وضوءه بطلت. قال ككلامه في صلبها، قوله ككلامه في صلبها أهم. مر معنا قبل قليل أن من مبطلات الصلاة الحركة الكثيرة عرفا المتوالية، عرفا الحركة الكثيرة عرفا المتوالية. ومن مبطلات الصلاة الكلام بغير جنسها، كل من تكلم في الصلاة بغير جنسها، بغير الجنس يعني الذكر المشروع فيها، فإنها تبطل صلاته. الدليل حديث معاوية بن الحكم حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، فدل على أنها تبطل. وقلت لكم أن المذهب أن المبطلات لا يعذر فيها بالنسيان، لا يعذر فيها بالجهل. قال وأما معاوية فيعذر وحده، لأن الحكم كان جديدا في نزوله، وقد كان قبلها وقد كان الناس يتكلمون قبلها في الصلاة. وأما بعد ثبوت الحكم فلا يعذر بالجهل لأنه من المعلوم لعموم الناس. نعم. عفى الله عنك. قال ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. يقول المصنف إن من تكلم لمصلحة الصلاة إذا كان يسيرا لم تبطل، هكذا ذكر المصنف، والذي مشى عليه عامة الفقهاء أنها تبطل ولو كان يسيرا، وهو الذي مشى عليه في المنتهى، فلا فرق بين القليل والكثير، وإنما هنا قال يفرق بين القليل والكثير. ما السبب؟ السبب حديث ذي اليدين رضي الله عنه، حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقيل أو تكلم الصحابة فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت، هذا كلام. فقال النبي أصدق ذو اليدين؟ فقال أبو بكر نعم. الفقهاء الذين يقولون إنه لا يجوز الكلام إلا اليسير لحاجة يقولون الحديث ما في إشكال، ومن قال إنه لا يجوز الكلام اليسير ولو لحاجة قالوا لو فعلها غير الصحابة في ذلك المقام لبطلت صلاتهم، وأما الصحابة فلهم حكم خاص. وهذا توجيه أحمد بنصه فيما نقله أبو بكر عبد العزيز في زاد المسافر، قال لأن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كلم أحدا وجب عليه أن يرد عليه. فحينما قال لأبي بكر وعمر أقصرت الصلاة أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. الواجب أن لا يتكلموا لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم، أما للنبي فيجب أن يتكلموا. فحينئذ مشت قاعدتهم وأولوا الحديث بأنه من خصائص النبي وأصحابه رضي الله عنه. وعلى العموم مسألة ذكرت لكم الخلاف فيها في كلام المصنف. نعم. قال قهقهة كالكلام مطلقا، فمن قال إن القليل واليسير يبطل فالقهقهة تبطل سواء بان فيها حرفان أو لم يبن فيها حرفان. نعم. قال وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. نعم. هذه الأمور مبطلة للصلاة لأنها في معنى الكلام. ما الدليل؟ نقول قول ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه عبد الرزاق في المصنف أنه قال النفخ في الصلاة كلام. هذا كلام ابن عباس، ليس اجتهادا من العلماء، وإنما كلام الصحابة رضوان الله عليهم، وجاء عن غيره كأبي هريرة نحو هذا الشيء. قال: فإن نفخ فبان حرفان، لأن أقل ما يسمى يصدق عليه في كلام العرب الكلمة أن يكون فيها حرفان، مثل عي وفي وقي، عي من من من من العي في الكلام، وفي من الفي، وقي من القي، فهي مكونة من حرفين. فإذا نفخ فقال أف فبان الألف والفاء، فإنه يصدق عليها أنها حروف خرجت بأقل حروف يصدق بها كلام العرب. وأما إذا لم يظهر إلا حرف واحد فالشخص لا يأمن من خروج الحرف في نفسه، فالنفس يخرج فيه حرف واحد كما تعلم ذلك. قال: أو انتحب من غير خشية الله، كأن تذكر ميتا قريبا له، أو تنحنح من غير حاجة. هنا جعل من غير حاجة لأنه قد جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم تنحنح، فهذا من باب الحاجة. قال: فبان حرفان فيما سبق بطلت صلاته. ثم بدأ المصنف في الفصل القادم يتكلم عن السبب الثاني من أسباب سجود السهو، وهو النقص، والسبب الثالث وهو الشك. فبدأ في النقص وقال: فصل. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها. طيب، أريد أن أبين لكم أن كم بقي؟ دقيقتان. طيب، النقص في الصلاة أربعة أشياء، يجب أن تعرف هذه الأربعة، لأن كل واحد من هذه الأربعة له حكم يخصه في بعض الجزئيات. إما أن يكون نقص في ترك ركعة كاملة، وإما أن يكون نقص بترك ركن من أركان الصلاة، ركن واحد في الركعة، وإما أن يكون النقص بترك واجب، وإما أن يكون النقص بترك سنة. مر معنا أن ترك السنة لا يشرع ولا يندب له سجود السهو، وإنما يباح سجود السهو. سيتكلم المصنف عن نقص الصور الثلاث. فبدأ أولا فقال: من ترك ركنا، هذا ترك الحالة الثانية وهو ترك ركن، فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، أي التي بعده، سواء بعدها تشهد أو ليس بعدها تشهد، بطلت التي تركه منها، لأنه في هذه الحالة بدأ بركعة وعبادة وكأن شيئا منفصلا أو جزءا منفصلا من الصلاة، والصلاة تتبعض باعتبار ركعاتها، وإن كان تركه طبعا عمدا بطلت صلاته. قال: وقبله، أي فإن تذكر قبل أن يشرع في أول الأركان القولية من الركعة التي بعدها، فإنه يعود وجوبا إلى الركن الذي تركه، فإن لم يعد متعمدا بطلت صلاته. قال: فيأتي به وبما بعده، فيأتي بذلك الركن الذي تركه وما بعده، هذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة قال: وإن علم بعد السلام بنقصه ركن معين فكتركه ركعة كاملة. والحكم إذا ترك ركعة كاملة أنه يأتي بتلك الركعة كاملة، ويأتي بعدها بالتشهد الأخير وجوبا، ويأتي بعدها بالسلام. نعم، تفضل. طبعا ما لم إلى أن يأتي المؤذن، ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل فنحكم حينئذ ببطلان الصلاة مثل ما ذكرنا قبل. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كنا قد انتهينا من الأسطر الأولى التي أوردها المصنف في من ترك ركنا من أركان الصلاة، وملخص هذا الحالة أن نقول إن كل من ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه يلزمه أن يتدارك ذلك الركن، فإن كان في أثناء الركعة بالرجوع إليه، وإن كان بعدها فبإعادة الركعة، وإن كان بعد الصلاة فبإعادة الركعة مع التشهد، فيلزمه إذن تدارك ذلك الركن ويجب عليه سجود السهو. فكل من نقص ركنا لزمه التدارك ولزمه سجود السهو وجوبا. سيشرع المصنف الآن في الحالة الثانية في الترك، وهي ترك الواجب، وقاعدتها أن كل من ترك واجبا حتى فات محله فإنه يسقط ذلك الواجب ويجب له سجود السهو. إذن هذا الفرق بين الأول والثاني، أن ترك الركن يجب أن يتدارك، بينما الواجب إذا فات محله فإنه يسقط ويجب أن يسجد له سجود السهو. نعم، بدأ المصنف الآن يذكر كيف يكون تداركه ومتى يسقط، فقال قال وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. يقول إن من ترك واجبا، ومن أشهر الواجبات التي تترك التشهد الأول سواء تركه مع الجلسة أو بدون الجلوس التشهد، قال إن ترك التشهد الأول أي وحده أو مع الجلوس ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، لأنه إذا انتصب قائما قبل انتصابه قائما لم يفت المحل، فإن هذا ملحق بالسجود وهي الانتقال بينهما. وقد جاء في ذلك الحديث أنه إذا قام أحدكم فلم يستقم قائما فليجلس، كما عند أحمد وغيره. الحالة الثانية قال فإن استتم قائما كره رجوعه. نعم، الحالة الثانية قال إن استتم قائما ولم يشرع في القراءة فإنه في هذه الحالة يكره رجوعه، فإن رجع لم تبطل صلاته. وإن لم ينتصب لزمه الرجوع. نعم، قول المصنف وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، الحقيقة أن هذه الجملة مفهومة من الجملة التي قبل هذه، ولذلك قال جماعة من الشراح إن هذه الجملة تكاد تكون مكررة لما سبق فيغني عنها ما سبق، لكنها نقول تأكيدية لما سبق. الحالة الثالثة الآن وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. نعم، يقول المصنف وإن شرع في القراءة، بدأ في القراءة الواجبة وهي الفاتحة، والشروع في القراءة ليس بقراءة البسملة، لأن البسملة ليست آية من الفاتحة وإنما هي آية قبل الفاتحة يستحب الإتيان بها. المراد بالشروع بالقراءة الواجبة وهو قول الحمد لله رب العالمين حرم الرجوع لحديث المغيرة المعروف. وعليه قال وعليه السجود للكل. قال وعليه السجود للكل وجوبا، لأن قوله وعليه يدل على الوجوب، سواء رجع أو لم يرجع، استتم قائما أو لم يستتم، بل حتى لو تهيأ للقيام ولو يسيرا، أراد أن يقوم ولو يسيرا ثم تذكر أنه في محل التشهد وجلس له، نقول وجب عليه سجود السهو. قال: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه. نعم، هذه مسألة الأخيرة وهي السبب الثالث من موجبات سجود السهو. مر معنا الزيادة كاملة، ومر معنا النقص كاملا، وأنه أربع صور. الآن سنتكلم عن الزيادة، عفوا الشك، وسأجعل لك تقسيمين تفهم بهما صور الشك. الشك له حالتان، التقسيم الأول أن الشك له حالتان باعتبار وقته، إما أن يكون في وقت الصلاة أو بعد الصلاة. فإن كان الشك في وقت فعل العبادة فإنه يكون معتبرا، وسيأتي كيف يكون اعتباره والرجوع فيه. وإن كان الشك بعد انتهاء العبادة فإن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن الشك بعد العبادة لا عبرة به، فمن سلم من الصلاة ثم شك هل صلى ثنتين أو ثلاثا أربعا أو ثنتين أو ثلاثا، نقول لا عبرة بشكك، إذ لا عبرة بعد الشك بعد الشك بعد العبادة، وهو الشك الطارئ، يسمونه بالشك الطارئ. إذن العبر المؤثر هو الشك في أثناء العبادة. الشك في العبادة يقولون هو إما أن يكون شك في زيادة أو شك في نقص، إما شك في الزيادة أو شك في النقص. وصور الشك في النقص هو أن يشك في نقص ركن أو يشك في نقص واجب. إذن ثنتين، يشك هل فعل الركن أو لم يفعله، أو يشك في ترك الواجب أو عدمه. فإن شك في ترك ركن فعموما، لأن لها استثناءات، يبني على اليقين، وأقول عموما لأنه سيأتينا تفصيل بعد قليل وكلام الشيخ تقي الدين في المسألة. وأما إن شك في ترك واجب، شك هل جلس للتشهد الأول أم لا، شك هل قرأ التشهد، شك هل سبح أم لا، فإنه لا يسجد له سجود السهو. إذن أريدك أن تنتبه لهذه المسألة المهمة، أن الشك يسجد له سجود السهو ويجب تداركه فيما لو كان شكا في ترك ركن، وأما الشك في ترك الواجب فإنه لا يسجد له. وأما الشك في الزيادة فنقول من شك في أثناء صلاته أنه قد زاد فيها، شك هل صلى أربعا أو خمسا، فإنهم يقولون يجب أن يسجد له لأجل الشك، ولكنه لا يتداركه لأنه زاد، شك هل زاد أم لم يزد، لكن يسجد له سجود السهو. هذه قاعدة الشك في المسألة، تختصر لك كل ما سيأتي في الجملة، اللهم إلا في كيفية تدارك سجود السهو، هل يبنى على غلبة الظن أو على اليقين. تفضل شيخ. نعم، قال: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، هذا شك في عدد الركعات باعتبار هل فعل أو لم يفعل، فهو شك في النقص. وقوله في عدد الركعات هذا ركن فأكثر، لأن عدد الركعات ومثله شك في ترك الركن فكتركه. فمن شك في ترك ركن أو ركعة، فذكر المصنف أنه يأخذ بالأقل، وهو الذي يسمى عند الفقهاء باليقين، وهو المسمى عندهم باليقين. قال: ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. قبل أن أنتقل الجملة الثانية، قلت لكم قبل قليل أن من شك في الترك لركعة أو ركن أنه يبني على اليقين على سبيل العموم. وقد جاء في أحد الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاتي فلم يدري كم صلى فليبني على ما استيقن. وجاء في حديث آخر أنه قال: من شك في صلاتي فلم يدري كم صلى فليبني على ظنه. ففرق، فمرة قال يبني على ظنه، ومرة قال يبني على ما استيقن. يبني على ما استيقن هو الأقل، ويبني على ظنه أي غلبة الظن. مشهور المذهب أنه دائما يبنى على اليقين إلا في صورة واحدة، وهو الإمام إذا كان خلفه من يقوي ظنه، فيجوز له أن يبني على غلبة ظنه، لأنه إن لم ينبهوه يدل على أن ظنه غالبا صحيح. ومن عدا الإمام فإنه يبني على اليقين، فأعمل الحديث باختلاف الأحوال. فالإمام له خياران، إما أن يبني على اليقين أو غلبة الظن، وغيره يبني على اليقين مطلقا. الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين أن العموم الإمام والمنفرد مخير إذا كان له ظن أن يبني على ظنه أو يبني على اليقين، هو مخير له أن يفعل كذا وله أن يفعل كذا، فأصبح الحديث من باب اختلاف التنوع، اختلاف التخيير، هو مخير يفعل هذا أو ذاك، وليس على اختلاف الأحوال. لكن أريدك أن تعلم مسألة واحدة، أن من سجد وقد بنى على اليقين فالأفضل أن يكون سجود السهو قبل السلام، ومن سجد وقد بنى على غلبة ظنه فالأفضل أن يكون سجود سهوه بعد السلام، وسيأتي بعد قليل. نعم. عفى الله عنه. قال: ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. نعم، قال المصنف: ولا يسجد لشكه في ترك واجب، في ترك واجب لا يسجد له مطلقا، وذكرت لكم قبل قليل أن الشك في الترك الواجبات لا يسجد له. قال: أو زيادة. أريدك أن تعلم أن قول المصنف من شك في زيادة، المراد بمن شك في زيادة بعد الفعل، أما من شك في الزيادة في أثناء الفعل فالفقهاء يقولون يسجد له سجود السهو، فهم فرقوا بين حالتين، ولكن عبارة المصنف كانت موجزة. نعم. قال: ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. نعم، لأن الإمام يتحمل على المأموم سجود السهو وغير ذلك من الأمور، وهي سبعة أشياء. قال: وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب. يقول المصنف إن كل فعل في الصلاة إذا كان عمده يبطل الصلاة فإن السجود له يكون واجب، وأما ما لا يبطله العمد فإما أن يكون مباحا وإما أن يكون مندوبا ومر معنا أمثلتها وإما أن يكون غير مشروع. سجود السهو تارة يكون محله قبل السلام وتارة يكون بعده، وقد ذكر فقهاؤنا الاتفاق على أنه يجوز في كل سهو أن يسجد قبل السلام ويجوز أن يكون بعد السلام، يجوز في كل سهو أن تجعله قبل السلام ويجوز أن تفعله بعد السلام. لكن عندنا صور محلها قبل السلام ومحلها وصور محلها بعد السلام، وفائدة التفريق في الصور فائدتان أساسيتان وقد يكون غيرهما. الفائدة الأولى من حيث الأفضلية، فنقول ما محله قبل السلام فالأفضل أن يكون قبل السلام ويجوز أن يكون بعد السلام، وما محله بعد السلام الأفضل أن يكون بعد السلام ويجوز قبل السلام. والفائدة الثانية هذه المهمة، أنهم يقولون سجود السهو إذا كان واجبا وكان محله بعد السلام فمن تعمد تركه لم تبطل صلاته. إذا كان واجبا ومحله بعد السلام وتعمد تركه لم تبطل صلاته، ما السبب؟ قالوا لأنه منفصل عن الصلاة فلا يكون المنفصل مبطلا للصلاة. طيب نرجع، خذ قاعدة: كل سجود محله قبل السلام إلا موضعين فقط، محلهما بعد السلام. الموضع الأول وكلهما وردت في الحديث، أخذت من الحديث. الموضع الأول: من سلم عن نقص ركعة فأكثر. تذكرون قبل قليل قلنا النقص نقص ركعة، نقص ركن، نقص واجب، ولم نذكر حكم النقص الركعة، الآن هذا هو حكمها. من سلم عن نقص ركعة كاملة فأكثر ثم نبه فأتى بالركعة التي فاتته والتشهد ثم أتى أراد أن يسجد سجود السهو، نقول الأفضل أن يكون سجودك للسهو بعد السلام، الدليل حديث اليدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية: من شك في صلاته في ترك ركن أو ركعة، في ترك ركن أو ركعة، وجاز له أن يبني على غلبة الظن. من الذي يجوز له أن يبني على غلبة الظن؟ المشهور الإمام، واختيار الشيخ تقي الدين الإمام والمنفرد معا إذا كان له غلبة الظن. إذا بنى على غلبة الظن فإنه يجوز له أن يسجد قبل السلام وبعده، والأفضل أن يكون بعد السلام، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: من شك في صلاته فلم يدر كم صلى فليبني على ظنه ثم ليسجد بعد سلامه، أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. هذه الثمرة قلت لكم قبل قليل، إذن الفائدة الأولى الأفضلية، الثانية إذا كان السجود واجبا وتعمد تركه فتبطل إذا كان واجبا ومحله قبل السلام، وأما إذا كان واجبا ومحله بعد السلام فلا تبطل. وهذا معنى قوله وتبطل بترك سجود، أي سجود واجب لا مندوب ولا مباح، أفضليته قبل السلام لأنه جزء من الصلاة تعمد نقصها حينئذ. وأما إذا كان بعد السلام ولو كان واجبا فإنها لا تبطل الصلاة بتعمد تركه. قال وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه. نعم، يقول لو نسي سجودا واجبا محله قبل السلام وتذكر بعد السلام يسلم ثم يسجد ثم يسلم مرة أخرى كذلك. وهذا معنى قوله وإن نسيه وسلم سجد للسهو إن قرب زمانه ويسلم بعد ذلك. قال ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. نعم، ويكفيه سجدتان لأنها تتداخل، ولو كان محل السهو مختلفا في ركعات أو لترك وزيادة ونحو ذلك من الموجبات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.